السلام عليكم. الصوت تمام؟ وعليكم السلام. وصل الصوت يا محمود. طيب، معلش انا اسف والله على الشخص اللي دخل ده. هو اصلا كان باعت لي، يعني انا طلب ريكويست على المايك، وهو كاتب دكتور مش عارف ايه، فتخميت فيه بصراحة واديته المايك. ما اعرفش ان هو حيوان يعني بالطريقة دي يعني. فاسف ليك وبعتذر للناس كلها يعني. بس هو ده يعني دي طبيعة الأمر يعني. يعني ده طبيعي جدا في اللي احنا بنقوله. ده أي خنزير والله، إيه؟ شخص خنزير. هي الفكرة، فكرة إن أنت في أي محاولة لنشر فكرة أو وعي، حتى لو الكلام لازم تجابه بحاجة زي كده، أو لازم، مش طبعا مش بنقول إن احنا يعني بنحارب يعني ولا بحاجة، بنتناقش، بنتكلم في كلام عادي، لأنه مش مطلوب إن احنا حتى نتكلم في الكلام اللي زي ده يعني. بالظبط ده من كده، أفكار الحضارة بالظبط الغربية. كده، زي ما انت بتقول، هو داخل قصد يشوش على الكلام ويبوظ ده الفكرة. مش مطلوب ان احنا نتكلم، ده مطلوب ان احنا نتكلم في في التفاهة خناقات وفي وصراعات بالظبط. فانا بعتذر والله، بعتذر للناس كلها ونكمل. نكمل الفكرة بتاعتني، ان هي فكرة الحضارة الغربية، وان اللي اسسها هم اليهود او بني اسرائيل عموما بشكل عام يعني. واسسوها، وتاسيس اي حاجة يعني، تاسيس اي حاجة في الدنيا بيبتدي بتأسيس الأفكار. يعني أنت عشان تنشئ شيء لازم الأول تنشئ أفكار. يعني إيه تنشئ أفكاره؟ بشكل بسيط كده ومختصر ومختزل، المحرك الأفعال هو الأفكار، مش الأفعال هي اللي بتحرك الأفكار، لا، محرك الأفعال هو الأفكار. أنا النهاردة بضرب المثل بيه برضو، اللي يخلي شاب صغير يشيل الار بي جي ويروح واقف قدام دبابة وعارف إن الدبابة هتقتله بطلقة واحدة، ويغامر بنفسه ويغامر بحياته ويفجرها ويجري ويتنطط، وجنب شبشب ويقول لك ولعتها ومش ولعتها. ده إيه اللي خلى فعله المادي ده يطفو على السطح بالمنظر ده وبالقوة اللي هي المجنونة دي؟ إن هو واحد داخل يضحي بحياته، أو داخل يجابه دبابة أو يجابه بآلة عسكرية ضخمة، وهو لابس شبشب وبنطلون وفانلة وتيشيرت وشايل بتاع على إيده، عمال يجري يقول لك ولعتها. الطبيعي إن أنت لما بتخش تواجه عدو بتجهز نفسك ليه بالقوة اللي تبقى أنت عدوك. يعني هو راكب دبابة، هتحاول انت تركب له حاجة تانية وتضربه من بعيد وبتاع. انما انا تفوجئ تلاقي شاب صغير مش 20 سنة، اللي زيه بيعمل ديتنج مع بنت في، يعني مثلا لما تيجي تقارن عيل عنده 20 سنة في مصر دلوقتي بعيل من الغزاوية اللي هم بيضربوا الدبابات والحاجات دي كلها، هتلاقي ده بيعمل ديت، المصري قاعد بيعمل ديت وبيجهز نفسه للكريسماس، تمام، والغزاوي بيجهز نفسه يا إما لاستقبال خبر موت أخوه، أو هو خبر موت أخته، أو خبر موته هو ذات نفسه، أو الجزء منهم اللي بيحارب هتلاقيه عمال يجهز سلاحه ويجري وبتاع. فإيه اللي يدفع بني آدم؟ وكل بني آدمين بتحب الحياة يعني، الروح بتحب الحياة. ايه اللي يدفع بني ادم ان هو يعمل عمل زي ما انت شايفه كده جنوني يعني، او يركب مصفحه ويدخل فيها وهو عارف ان هو عمره بتاع. انا كنت نزلت فيديو كده كان الاجانب منزلينه عن شاب اظن تونسي، كانوا بيعملوا قرعه بتاع الدواعش يعني، كانوا بيعملوا قرعه مين اللي فيهم يركب المفخخ. اللقطة دي جننت الأجانب يعني، أنت عارف هو جنن الأجانب وجننا إحنا كمان يعني، إحنا كلنا بنحب الحياة. بس هي فكرة أنتوا بتعملوا قرعة، أنتوا بتعملوا قرعة يا مجانين، بتعملوا قرعة على مين؟ مش اللي يضرب صاروخ، لا، أنتوا بتعملوا قرعة على مين يركب عربية فيها 2 طن متفجرات. مش هيموت موتة عادية يعني، هو مش هيموت موتة عادية، ده مش هيبقى منه حاجة يعني، مش هيبقى وبتعملوا قرعة، والولد اللي كسب اللي خسر او اللي ما جاش عليه الحظ زعل، والولد اللي كسب عمال يتشال ويتهبد ويتنطط ان هو هيركب عربية فيها 2 طن او 3 طن متفجرات ويروح ينتهي. هو عنده 19 20 سنة، اللي هو ايه ده يعني، جت منين إيه؟ الفكرة دي جت منين إيه؟ دي عقيدة برضو دي، يعني مثلا ايه، هو عارف ان هو مثلا هيموت، هو متأكد ان هو هيموت، هو بقى حاسبها حسبة تانية ان هو مثلا ايه، هو ايه المترتب على موتي؟ ما هنا الفكرة بقى، فكرة ايه؟ كلنا بنحب الحياة، طب انت ايه اللي جاب لك الفكرة ان انت تضحي بحياتك؟ ما هو يعني مثلا انا هضحي بحياتي ليه؟ اه برافو عليك، هتضحي بحياتي في ايه؟ في فعل مادي، في فعل مادي انت بتعمل، اللي هو ايه الفعل المادي؟ بتركب المفخخ، صح؟ ده الفعل المادي، مظبوط؟ طب الفعل المادي ده ايه اللي انتجه؟ فكره، طبعا احنا بنقول عقيده، ما هو العقيده فكره على فكره، العقيده افكار، هي العقيده افكار، هي العقيده مش بتاع ده، هو مش كوبايه لبن بتشربها، مش حاجه ماديه فبتشربها فبتديك الباور اللي انت بتتحرك بيه، صح ولا انا غلطان؟ صح. طيب يبقى اذن هي فكره، مجموعة أفكار أو فكرة أنت بتتخذها، الفكرة دي بتمشي جواها، جوا الفكرة، فبتقودك لفعل مادي. بس برضو من ضمن الحاجات اللي هي خلت الجماعة دول تعمل كده، اللي هو يعني مثلا غير العقيدة برضو، اللي هو فرق القوة، انت فاهم؟ بص أنا مش ب... أنا بص أنا مش ببص يعني أنا يعني أنا هقطع كلامك، أنا مش بتكلم في فكرة فرق القوة، وانا مش بتكلم على كده، انا بتكلم ان هو في فعل مادي وقع. ايه الفعل المادي؟ واحد هو اصلا شد، مش حاسبها فعل مادي، هي مش محسوبة ماديا، هي ايوه محسوبة ما انا عارف، انا ما انا عارف ان هي مش محسوبه ماديا، انا عارف ان هي مش محسوبه ماديا، وانا بقول دلوقتي انا بقول لك هي جت ازاي؟ هو في فعل مادي وقع، ايه اللي حرك الفعل المادي؟ إيمان بالله وإيمان بفكرة تمام؟ الجهاد أدى إلى الفعل المادي اللي أنت بتقوله، وأنت كلامك مظبوط. الله الله ينور عليك، يبقى إذن يعني هو العقيدة اللي انت محمود عايز تقوله ان هو التدرج الطبيعي اصلا جوه دماغ الانسان، او التدرج الطبيعي للفعل، ان هو الفعل بيسبقه الفكرة فكرة، او التفكير نفسه جوه دماغ الانسان، وبعد كده بيعمل بناء عليه، مش العكس. الله، مش العكس، يعني هو النهاردة بالظبط كده يا محمد، يعني هو النهاردة اللي قادك إن أنت تعمل الفعل ده مش جسمك ذات نفسه، إنما عقلك، عقلك ده هو اللي خلاك تقوم تضرب واحد 30 قلم على صداخه، تضرب واحد 30 قلم على صداخه ازاي؟ ده فعل مادي. طب الفعل المادي ده عملته بناء على ايه؟ بناء على افكار موجودة داخل دماغي هي اللي حركت الفعل المادي ده. فاذا هدف الفكرة او هدف الكلام ده هو اللي انا قصدي عليه، ان محرك الافعال هي الافكار وليس العكس، محرك الافعال هي الأفكار وليس العكس. جميل؟ فإذا المادة في حياتنا ما هي إلا أداة بنستخدمها لتنفيذ أفكارنا الموجودة داخلنا. يبقى اللي بيحكمنا الأفكار مش اللي بتحكمنا المادة. ده هنا اللي وقع فيه الغرب. حضارة الغرب كلها اللي موجودة دلوقتي هي حضارة مادية. حضارة مادية يعني ايه؟ يعني هي شايفة ان حياة الانسان عبارة عن افعال افعال افعال مادية افعال مادية افعال مادية وخلاص، نتيجة كذا نتيجة التفاعل الكيميائي، هو يقول لك بقى كده التفاعل الكيميائي داخل الفص الايمن من المخ ادى اشارة للمخ ان هو يصدر الفعل الرئيسي اللي أدى إلى عملية القتل، فانتهت يقعد يخش بيك في حتة تانية، حضرتك ماشي في إشارة المخ خدها، الإشارة اللي خدها المخ دي اللي إحنا كنا بنقوله بقى في أول الإسبيس، أما بقوله دلوقتي هو بيقول لي إيه؟ الانسان نشا من الخليه الاولانيه. قلت له طب خلاص جميل، الانسان نشا من الخليه الاولانيه، مين اللي جاب الخليه الاولانيه؟ هيروح تايه، مش عارف، مش هيلاقي اجابه. طيب يبقى هي نفس الفكره، لما بيجي حلل الافعال دلوقتي بتاعت البشر بيروح بيحللها بناء على ايه؟ على الاشارات الكيميائيه نتيجه التفاعل الكيميائي داخل المخ. فالتفاعل الكيميائي داخل المخ اصدر الاشاره للمخ، حركت الفص الايمن، فالحص الفص الايمن راح محرك الدراع الايمن، فالدراع الايمن قام بعمليه. ماشي، كل ده جميل. مين بقى يعني مين بقى اللي تسبب في التفاعل الكيميائي اللي داخل المخ؟ مجموعة مؤثرات خارجية تعرض لها الإنسان، مش كلام جميل، ونتيجة الإشعاع، مش برضه حلو، كلام جميل، كل اللي أنت ده حلو. طب ما في أفعال بيصدرها الإنسان بدون التعرض، أفعال بيعملها الإنسان وهو نايم بدون التعرض أصلا لأي لأي ضغط مادي عليه، أو أي أداة مادية، أو أي فعل مادي بيقوده لحاجة زي كده. هيتو، نيجي بقى في الآخر نوصل لإحنا النقطة اللي إحنا عايزين نقول فيها، إن الافعال الماديه اللي بيقوم بها البشر هي نتاج افكار، نتاج افكار. اذا الفكر هو المهيمن والمسيطر على افعال البشر، الفكر هو المهيمن والمسيطر على افعال البشر. من هنا كان مدخل بني اسرائيل، من هنا حصل المدخل بتاع بني اسرائيل للعقل الغربي. العقل الغربي الديانة بتاعته اللي كانت موجودة هي ديانة المسيحية، اللي كانت في صراع مع الإسلام. الإسلام لم يتوغل في أوروبا أصلا، يعني الإسلام لم يتوغل في أوروبا، الإسلام وقف تقريبا. وجوده كان في أسبانيا والبرتغال، ولم يتغول لإيه؟ لباقي أوروبا في العهد الأندلسي، لكن هو وقف عند حدود فرنسا. الحتة اللي وقف عندها الإسلام ما انتشرش. جه الإسلام بعد فتح القسطنطينية بدأ يتوغل برضه في أوروبا، لكن جه وقف عند حتة معينة. الحتة المعينة اللي وقف فيها كان وقف تقريبا وصل لحدود المجر، ففي الأثناء لما راح ناحية المجر وفتح المجر وبدأ يدخل يقرب من النمسا والحاجات دي كلها، برضه ما توغلش ناحية الجزء الشمالي من القارة الأوروبية كفتح اسلامي او تواجد الاسلام بشكل عام. وفي الاثناء وهو بيفتح القسطنطينيه كان في عمليه سقوط للاندلس وعمليه خروج للاسلام من الاندلس. يبقى اذا مراحل وجوده هي بس تعتبر محصوره في اجزاء قليله جدا من الغرب، اجزاء قليله جدا من اوروبا. الصوت واضح ولا ما فيش صوت؟ واضح. لا تمام. واضح. فالحصر الاسلام او التمدد الاسلامي، التمدد الإسلامي اللي هو تمدد العقيدة وأفكاره، انحصرت في الجزء الشمالي من أوروبا، أسبانيا والبرتغال وجزء من حدود بلجيكا، ووقف عند حدود فرنسا، وانحصر في الجزء الغربي، الجزء الشرقي من أوروبا. الشرقي ولا الغربي؟ الشرقي، اللي هو لحد حدود المجر والنمسا. وبقى الجزء المهم اللي هو الجزء الكبير بقى اللي هو قلب أوروبا ذات نفسها، اللي هو تكون منه الغرب دلوقتي، قلب أوروبا اللي هو تكون منه الغرب دلوقتي. لأن الغرب حاليا اللي هو عقل وقلب الحضارة الغربية هو إنجلترا اللي هي بريطانيا بمستعمراتها، المستعمرات بتاعتها زي كندا أستراليا ونيوزيلندا، والدول الأنجلو ساكسونية والدول الإسكندنافية اللي هي السويد هولندا ألمانيا الدنمارك سويسرا وأمريكا على رأس القائمة. هو ده اللي يعتبر بالغرب، يعني هو ده اللي يعتبر الغرب، اللي هو صاحب القرار وصاحب السيادة داخل المجتمع العالمي. لو هنناقشها حتة حتة، تعال نناقشها حتة حتة. مين صاحب القرار في العالم دلوقتي؟ هل دول زي المجر وأسبانيا والنمسا وبقية الكتلة الشرقية؟ لا، مش اصحاب قرار. لا، هم من الغرب، ولكن هم مش اصحاب القرار العالمي. اصحاب القرار العالمي اللي هو حلف الناتو وحلفائه اللي هم زادوا امبارح بانضمام السويد وفنلندا وبقيت برضه. خلي بالك لما تيجي تبص على السويد وفنلندا هتلاقيها من الدول الاسكندنافيه، الدول اللي هي مايله للغرب. ولما تيجي تبص بقى وترجع لعقيده الدول دي او المسيحيه اللي مسيطره داخل الدول دي، هتلاقي ان هي دي دول البروتستانت. هتلاقي ان هي دي دول البروتستانت. انا كنت قلت في الاسبيس اللي فات دول البروتستانت اللي هي مين؟ فوق في الشمال، فوق في كندا وتحتها امريكا، وتنزل تحت هتلاقي استراليا ونيوزيلندا، وتخش جوه اوروبا هتلاقي بريطانيا، انجلترا، والمانيا، والسويد، والدنمارك، والنرويج، وفنلندا، وسويسرا. تمام، هي دي الدول البروتستانت. البرتغال واسبانيا كاثوليك، ايطاليا كاثوليك، اليونان ارثوذكس، بقيه الكتله اللي هي اوروبا برضو، بس اللي هي اوروبا الشرقيه اللي هي بلغاريا، رومانيا، اوكرانيا ذات نفسها، روسيا، المجموعه دي كلها كلهم ارثوذكس، كل دول ارثوذكس. فلما تيجي تبص على تقسيمه المسيحيين في العالم هتلاقي البروتستانت المجموعه الاغنى، المجموعه الاقوى، المجموعه صاحبه القرار العالمي سياسيا واجتماعيا. يعني في دولتين من دول البروتستانت معاهم حق النقد، الفيتو، الفيتو مع 5 دول، الفيتو مع روسيا والصين، واحدة شيوعية لا دينية وواحدة أرثوذكسية، ومع فرنسا اللي هي لا دين ليها، يعني فرنسا أصلا لا تدين بشيء ولكن فيها بقايا من الكنيسة الكاثوليكية، وهتلاقيه مع أمريكا وفرنسا اللي هما الاتنين البروتستانت. يعني كافة البروتستانت في أصحاب الديانات داخل القرار العالمي هي الكفة الراجحة والأقوى. اقتصاديا هتلاقي اقتصاد العالم الأقوى مع الأمريكان وبقية دول أوروبا اللي هي اللي أنا قلت عليها اللي هي دول الرفاه الأوروبية اللي هي النرويج، الدنمارك. النرويج على فكرة من أغنى دول، يعني الدخل فيها أعلى دولة تقريبا في العالم في الدخل، يعني وكان لأنها دولة أصلا دولة بترولية. السويد وهولندا وفنلندا والدنمارك والنرويج وألمانيا وسويسرا، هم دول مخازن المال في العالم، يعني سويسرا ده مخزن المال في العالم. لما تيجي تبص على إيطاليا من الدول الفقيرة، هتبص على أسبانيا، وأسبانيا والبرتغال وممكن بلجيكا من الدول الفقيرة. بقية الكتل الشرقية كلها دول فقيرة، يعني رغم إن هم من الغرب لكنهم دول فقيرة. وزي ما قلت، فالقرار العالمي دلوقتي موجود فين؟ موجود داخل الكتلة البروتستانتية، الكتلة البروتستانتية في العالم، ودول هنرجع لهم بعد كده. طيب فنرجع تاني، هنقول بقى بني إسرائيل بداية توغلهم وبداية ركوبهم الحضارة الغربية، هم اللي أنشأوا الحضارة الغربية. 1514 1524 بدأ ظهور المذهب البروتستانتي في أوروبا. أوروبا كانت تدين كلها بالكاثوليكية، أنا بتكلم على أوروبا الغرب الشمال، الجزء اللي هو المهم اللي احنا بنتكلم عنه، لأن بقيته الجزء أرثوذكسي كله اللي هو رومانيا وبلغاريا والجزء ده. فكانت بقية الكتلة دي كتلة كاثوليكية كاملة، الكتلة دي كانت كتلة كاثوليكية كاملة اللي هي كتلة ألمانيا، وقبل ما تبقى ألمانيا يعني اللي هي الهابسبورج اللي هي إمبراطورية النمسا الكبيرة، وتحت كان فرنسا وإنجلترا وبقية الدول دي كلها كانت دول كاثوليكية. حصل الشقة 1524 مع ظهور مارتن لوثر. مارتن لوثر بدأ بالبروتستانتية، كلمة بروتستانت اللي هي جاية من كلمة المحتاج اللي هي بروتستر، تمام، وبدأ الاحتجاج على أحكام الكنيسة الكاثوليكية، وبدأ إنشاء المذهب المسيحي البروتستانتي. المذهب المسيحي البروتستانتي هو أحد توغلات العقيدة اليهودية داخل المسيحية، أحد توغلات العقيدة اليهودية داخل المسيحية، لأن المذهب البروتستانتي أساساً المسيحية سواء أرثوذكسية أو كاثوليكية هي في بتقدم الإنجيل على التوراة. هي عندها الكتاب المقدس جزئين، العهد الجديد والعهد القديم. العهد الجديد اللي هو الإنجيل، والعهد القديم اللي هو التوراة، وبيعتمدوا على التوراة. المسيحية بتعتمد على التوراة في قصص الأنبياء فقط وليست في الأحكام داخل المسيحية، لأن المسيحية ما فيهاش موضوع الحلال والحرام والتشريعات، المسيحية فيها ينفع وما ينفعش، لا ده صح ده غلط، هو ده اللي في المسيحية. إن هي كعندها شرائع اللي هي زي اليهودية، رجم الزاني، لأن رجم الزنا وقطع اليد والحدود دي موجودة في اليهودية قبل في الشريعة اليهودية قبل ما تبقى موجودة في الشريعة الإسلامية. فالمسيحية بتعتمد على الكتابين الإنجيل والتوراة، تمام، وعندهم تقديم دائم، تقديم دائم للإنجيل في حالة التعارض، سواء في الأرثوذكسية وسواء في الكاثوليكية، تمام. في الأثناء دي، في الأثناء دي ظهر 1524 على ما أعتقد، أو بالظبط كده، ظهر في الأثناء دي البروتستانتية، ظهرت البروتستانتية. البروتستانتية هو مذهب ديني مسيحي منبثق من قلب المسيحية العادية، برضو بيؤمن بالمسيح كرب وكإله، لكن يعتمد اعتماده الشديد في تفسير الاختلافات إلى التوراة، يميل إلى التوراة مش يميل إلى الإنجيل، عكس الأرثوذكسية وعكس الكاثوليكية. مارتن لوثر لما بدأ احنا هناخد الأول ازاي سيطر بني إسرائيل على العقل الغربي، يعني ازاي أنشأوا الحضارة وازاي سيطروا على العقل الغربي. هنبتدي بالجزء المهم اللي هو جزء، وقلنا قبل برضه عشان في ناس جت دخلت، قلنا إن الأفكار هي اللي بتحرك الأفعال وهي اللي بتنتج الأفعال، والأفعال رهينة دائما للأفكار، الأفعال رهينة دائمة ومطلقة للأفكار، زي ما الجسد رهينة مطلقة للروح، الروح هي اللي بتحرك الجسد، هي اللي بتقول له أحب وهي اللي بتقول له اكره، الروح هي اللي بتقول له آمن وهي اللي بتقول له اكفر، الروح هي اللي بتقول له تدين وأقيم الشعيرة دي وهي اللي بتقول له لا أرفض الشعيرة دي. فالروح هي المهيمنة على الجسد، الأفكار هي المهيمنة على المادة وليس العكس. الغرب دلوقتي بيعتمد إن المادة هي المسيطرة على الروح والأفكار، طبعا دي فكرة مغلوطة، والفكرة المغلوطة دي هي أحد إبداعات وإنتاجات بني إسرائيل واليهود داخل الفكر الغربي. طيب هنرجع تاني نقول إن بدأوا التوغل داخل الفكر الغربي، مراحل علومهم يعني، بدأوا التوغل داخل الفكر الغربي أولا بإيجاد المذهب البروتستانتي. المذهب البروتستانتي أسسه مارتن لوثر، هو كان راهب في الكنيسة وخرج على الكنيسة الكاثوليكية بعد ما الكنيسة الكاثوليكية يعني افترت الكنيسة الكاثوليكية فعلا، افترت على أتباعها، اللي هي حتة أنت تخش الجنة وأنت تدخل النار والأحكام، الغفران. يعني هي افترت على أتباعها بطريقة رهيبة، يعني حضرت على العلم، حضرت على الفكر، على حضرت وجهة على نظري ان هم اللي عاملين كده برضو عشان هم ما هم الفلوس والذهب وبتاع. انا هم ده عاملينها من زمان. يعني انت عايز اقول لك على حاجة، ان بابوات الكنيسة الكاثوليكية يشهد التاريخ ان في 5 من بابوات الكنيسة روما اللي هم من قال بنديتشي، ودي كانت اسرة هي اللي حاكمة فلورنسا، تمام، و5 من بابوات الكنيسة الكاثوليكية كانوا من قلب ميديتشي، اللي هم كانوا حاجة اسمهم اليهود الأخفياء، كانوا حكام فلورنسا، اللي ظهر في عهدهم ميكيافيلي، يعني صاحب كتاب انا الأمير بقول اللي لك ليه بقى وجهة نظري، عشان انا اصلا مش قاري في الموضوع ده، بس هو اي حاجة ليها علاقة بالمادة والفلوس هم اللي بيعملوها، هم اللي بيخشوا فيها وهم طبعا اللي بيلعبوا فيها، هو ده ده منشأهم، شغلهم، دي شغلتهم هو ده منشأهم أصلا، هو ده بالظبط، من ساعة ما خدوا الدهب من المصريين وخرجوا وعملوا دايج وبتاع، ايه شغلتهم هم انت لحد لو النهاردة. انا اصلا شغال في مجوهرات، هم لحد النهاردة هم المسيطرين على السوق ده، سوق العملات وسوق الذهب والكلام ده، حتى في مصر هنا برضو انت عارف بقى حارة اليهود طبعا والكلام ده. دي من اسباب علوهم، يعني هي اصلا كمان حضارتهم او دينهم او عقيدتهم اصلا هم حولوها الماديه، لا هم حولوها الماديه بحته، يعني هم حولوا لان هقول لك على حاجه، المعجزات انت شفت الحسيه الذهب اللي واخدينه من غزة من محلات وحاطينه في ومصورينه هم بياخدوا الذهب ليه؟ بياخدوا الذهب ليه؟ لان هو الذهب ده مخزن القيمه الحقيقيه، الذهب بالظبط. مخزن القيمة الحقيقية. ليه مخزن القيمة الحقيقية؟ لأن الذهب جزء من معمار البشر، جزء من معمار البشر، المعمار الذهني والفكري بتاع البشر، الذهب جزء منه، الذهب جزء منه، وأنت بتخيل حتى هتلاقي ربنا ذكره في القرآن، هو جزء من تفكيرك، جزء من معمار الكون بيسير عليه يعني. المهم عشان بس ما انتوش، فالمهم بداية التوغل طبعا لو رجعنا لبداية التوغل من الأول خالص، قلنا اللي دخل الوثنية داخل المسيحية وعقيدة التثليث كان هو شاول اليهودي اللي هو بولس الرسول، اللي هو الفاتيكان بينتمي إلى الكرسي بولس الرسول، تمام، عكس الكنيسة الشرقية بتنتمي إلى اللي هي بيتقال عليها الكرازة المرقسية نسبة إلى مرقس، تمام، هنرجعها يعني. المهم يعني فإحنا قلنا بداية أصلا إنشاء الوثنية أو التثليث داخل العقيدة المسيحية اللي هي كانت عقيدة التوحيد، كان هم برضو اللي أنشأوها ومشوا بيها في مسار التاريخ لحد ما وصلنا حتة أرثوذكس وكاثوليك والصراع اللي كان داير ما بينهم، وبعد كده وصلنا لفكرة الكاثوليكية وزيادة طغيان الكنيسة وزيادة الجهل بطريقة مرعبة جدا جدا يعني. الحروب الصليبية أحد نتاج الفكر الكنيسي، فكر الكنيسة العقيم، التخلف الحضاري الشديد جدا جدا داخل اوروبا، طبعا بيسموها عصور الظلام والعصور الوسطى، كان برضو بسبب سيطره الكنيسه واتحادها مع الامراء والملوك، وكانوا تحت حكم مطلق يعني. كانت الشعوب في اوروبا عباره عن حكم مطلق للكنيسه، حتى الكنيسه كان ليها سلطان اصلا على الامراء والملوك حكام الدول اللي بيخرج عنها عن فكرها او بيزعلها او whatever، ممكن تشيل الملك ولا تشيل الامير لحد ما ظهرت البروتستانتية. والبروتستانتية ظهرت على ايد مارتن لوثر. مارتن لوثر بدأ يرجع تاني يقول لا يا جماعة، حتة احنا منشأنا يهودي، احنا منشأ المسيحيين هو منشأ يهودي، كلامه طبعا صح، منشأ بني اسرائيل يعني، هو احنا منشأنا ده، حتى المسيح اصلا ولد يهوديا يعني، المسيح كان يهودي، ما هو بقول بني اسرائيل، كلام برضه مش غلط لحد ما، بس مش يهودي، هو من بني اسرائيل. لسه كنت فبدا اوقفك بس انت وقفت نفسك. طبعا لا، ما انا بس انا بتكلم باللغه اللي هي الناس تفهمها يعني. اللغة بتاعتهم. اه فالمهم هو قال المسيح ولد يهوديا وكمل على الفكره دي، فاحنا لازم نعلي من شأن التوراه، نعلي من شأن التوراه لان هي الكتاب الاقدم وهي البتاع. وبدا عمنا مارتن لوثر يخرج يعني بأشكال كبيرة جدا جدا جدا بعيد عن الأفكار الكاثوليكية، تمام، في مجموع العقائد بتاعتها والأفكار بتاعتها وتقديم التوراة على الإنجيل وحكم التوراة، لحد ما ظهر مع مارتن لوثر. حتى على فكرة من ضمن الحاجات اللي مارتن لوثر كان كتبها في بداية حياته، كان قال كده يعني، قال إن اليهود هم شعب الله المختار. مارتن لوثر المسيحي قال إن اليهود هم شعب الله المختار ولابد الخضوع ليهم، وإن الشعوب كلها تبقى عبيد ليهم. في نهاية حياة مارتن لوثر ألف كتاب اسمه عن اليهود وأكاذيبهم يعني، بعد ما ضغطوا عليه. المهم في أثناء بعد ما أعلى مارتن لوثر أعلى فكرة التوراة وأعاد الاعتبار لليهود تاني داخل العقل المسيحي، بان هو عمل لهم المذهب البروتستانتي. المذهب البروتستانتي ده بيقدم اليهود، بيقدم افكارهم، بيقدم عقائدهم، بيقدم دينهم، وان هم منشأ المسيحيه الاصليه. فاعاد اعاد الى اليهود اعاد الى اليهود اعادهم الى سده الحكم مره اخرى بعد ما كان في عمليه اضطهاد ليهم من الكنيسة ومن المجتمع، بصفة ان هم يعني تسببوا في قتل المسيح والحاجات دي كلها. فلما ظهر المذهب البروتستانتي بدأ يحتل العقل، لان طبعا هو مذهب اقرب الى العقلانية شوية واقرب الى يعني عايز اقول لك اقرب الى اليهودية قوي يعني. البروتستانتية قريبة جدا لليهودية، قريبة جدا جدا كده يعني، فيها تشابه في العقائد ما بينها وما بين اليهودية كبير جدا. المهم بدأت البروتستانتية تاخد حيز كبير جدا من العقيدة المسيحية في أوروبا. وطبعا أنا قلت البروتستانتية ميالة جدا اليهودية في تقديم التوراة وتقديم العبرية والحاجات دي كلها، لحد ما طبعا أي فكرة لازم، أنا النهاردة اللي اخترعت الفكرة بيجي حد بعديها بيكملها، حد بيزود عليها، حد بينقص عليها، لحد ما ظهر جون كالفين وده راهب فرنسي، برضه كان بروتستانتي. جون كالفين بقى نقل الموضوع، نقل حتة البروتستانتية نقلة تانية. يعني الكالفينية في البروتستانتية فيها شقين، فيها الشق اللوثري اللي هو نسبة لمارتن لوثر، وفيها الشق الكالفيني. الشق الكالفيني ده وصل في بالبروتستانتية من ميله الشديد جدا جدا جدا، ان هو نتج عنه تيار اسمه التيار البيوريتاني، التيار المسيحي البيوريتاني. البيوريتاني اللي هي جايه من كلمه بيور، جايه من كلمه بيور اللي هو النقي. التيار المسيحي البيوريتاني ده بعد طبعا ما توغلت البروتستانتيه، والبروتستانتيه بدات تتوغل على فكره بشده وبسرعه كبيره جدا، يعني توغلت بشده وبسرعه كبيره جدا جدا جدا داخل المجتمع الاوروبي، نظرا طبعا لان احنا قلنا المآسي اللي كانت عاملاها الكنيسه الكاثوليكيه. فالبروتستانتيه بقى لغت حاجات ما كانتش اصلا، يعني اخترعت حاجات ولغت حاجات. بمعنى البروتستانتيه ما فيهاش بابا، ما فيهاش متحدث باسم الرب. يعني ايه؟ يعني هتلاقي فيه بابا روما اللي هو بابا الفاتيكان، ده اللي هو المتحدث باسم الاله، ويشرع ويحلل ويموت ويحيي والحاجات دي كلها. البروتستانتيه ما فيهاش الكلام ده، لغت ما فيهاش رهبنه. يعني ايه ما فيهاش رهبنه؟ يعني حته الرهبان اللي بيقعدوا في الاديره والكنائس ما فيش في البروتستانتيه، عارف؟ رجعت جزء كبير من العقل الى المسيحيه، رجعت جزء كبير من العقل الى المسيحيه. الجزء اللي هو الغاء المتحدث باسم الاله، اللي هو الغاء البابا. عشان كده مش هتلاقي البروتستانت اليوم بابا، يعني جماعة اللي هو ترامب وكل رؤساء امريكا اغلبهم، يعني 90% ولا اكتر كلهم بروتستانت، اللي مفيش حاجة عندهم اسمها بابا. الاحتفالات بتاعتهم حتى عندهم حتة الصليب، مش هتلاقيهم بيحتفلوا بموضوع الصليب ده، ولا عمل اللي هي حركة التثليث، ولا تلاقيهم بيقولوا باسم الاب والابن والروح القدس. عندهم مريم عليها السلام، طبعا هم في الارثوذكسيه والكاثوليكيه بيقولوا عليها ان هي قديسه وام الاله وام النور. لا، هم عندهم ان هي بشر عادي. ما هو عندهم عشان اللي قتل بقى عيسى عندهم، لو هم مشوا على الكلام بتوع التانيين هيبقوا اليهود. برافو على حضرتك. فالمهم هي البروتستانتيه خلفت كتير جدا جدا جدا من افكار الكاثوليكيه، يعني خلفت كتير جدا من افكار الكاثوليكيه. وطبعا الامور بتاعتها عقلانيه بشده، يعني قريبه للعقل. يعني لغت الكهنوت، لغت الاكليريوس ده اللي هو السلك الكهني، لغت ان يبقى في حد متحدث باسم الرب، لغت احكام البابا، لغت صكوك الغفران. فانت عارف، انت كبني ادم مضطهد بقالك فتره من الكنيسه وحاجر عليك في كل حاجه، فانت اما بتلاقي باب زي ده او عالم دين بقى يعني بيفتح لك باب زي ده، فانت عارف انت بتجري عليه بسرعه. يا عم، ما هو هو نفس الدين يا عم، ما هو احنا بنقول هو الرب. هو الرب، مش انت بتقول المسيح هو الرب؟ هو الرب، هو الاله. طب ماشي، جميل، ايه المشكله بقى؟ لا، المشكله ان مفيش كهنوت. ايه ده يعني؟ مفيش راهب هروح اعمل عنده غفران ويدخلني الجنه ويدخلني النار؟ لا يا حبيبي، مفيش الكلام ده. تلاقي نفسك بتيجي، ايه ده، مفيش العشر ولا هدفع للكنيسه العشور؟ الله، طب ما انا اجري عليه. ايه ده، من حقي ان انا اعرف الانجيل؟ طبعا من حقك تعرف الانجيل. هو مين اللي كان منعك؟ الكنيسه الكاثوليكيه كانت منع اي حد يعرف الانجيل او يفسره او اصلا يحوزه، الا اللي هم، يعني انت النهارده انت عايز تقرا في الانجيل، وقفت قدامك ايه، لازم تروح للكاهن. هم بس اللي ليهم حق تعلم الانجيل، وهم اللي ليهم حق الصله بالرب، وهم اللي ليهم حق طقوس العباده، وهم اللي ليهم حق الغفران، وهم اللي بيعملوا الاسرار للكنيسه السبعه، ولا مش عارف اسرار الكنيسه الخمسه، سر الماريونيت وسر مسحه مش عارف ده. كل ده البروتستانتيه جت لغته، يعني كل ده البروتستانت جمله. هو مفيش تثليث، مفيش لا هو اب وابن بتاع والدنيا تمام، مفيش كاهن، مفيش حد بيحكمني. انا عايز اترقى ابقى كاهن ادرس، تدرس. عايز افسر الانجيل، فسره من التوراه، وانت عندك التوراه بتفسره. وانت عارف، انت لما تكون جعان، يعني انت راجل متدين والدين والناس قافله عليك دينك قوي، وفجاه تلاقي مذهب كده بيتكلم برضه باسم الدين بس مسهل لك العمليه وشال لك حواجز كبيره جدا، كانت محطوطه قدامك فاوتوماتيك هتجري عليه، اوتوماتيك هتجري عليه، ده امر طبيعي يعني. فحصل ان البروتستانتات توغلت بشده وبسرعه كبيره جدا جدا جدا داخل العقل الغربي وداخل اوروبا الشماليه او داخل المجتمع اللي انا قلت عليه اللي هم الاوروبيين اللي هم السويسريين والنمساويين بتاع دول، ما كانوش موجودين اصلا قبل 1648، ما كانش في حاجه اسمها سويسرا والمانيا والدول الحدوديه وهولندا والسويد والحاجات دي، لا دي كانت كلها عباره عن ايه؟ عباره عن امبراطوريات وعباره عن ممالك ليها اسم معين. يعني يقول لك مثلا امبراطوريه النمسا دي كانت بتضم جواها المانيا والنمسا ومش عارف سويسرا كذا دوله. بعد كده انقسمت بقى بعد معاهده ويستفاليا 1648، هقول معاهده ويستفاليا. المهم فلما البروتستانتيه اعطت للناس حريات كبيره جدا في الدين فلقت اقبال شديد، ظهر بقى داخل البروتستانتيه التيار الكالفيني. التيار الكالفيني ده بتاع جون كالفين. جون كالفين بقى عمل الموضوع بتاع البيوريتانيين. البيوريتانيين بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا حاجه ظريفه قوي. الحاجه الظريفه دي ان هم كانوا عايزين الصلوات بتاعتهم، وخلاص ما احنا اليهود المسيح يهودي، اذا كان بيتكلم بالعبريه، ده في وجهه نظرهم هم بقى، ما هو فالمسيح كان يهودي وبيتكلم بالعبريه حلو. طب واعدنا الاعتبار الى التوراه جميل. طب حصل بقى اللي هو الايه، التطرف ازاي الداخل، التطرف ازاي الداخل البروتستانتيه، تمام، خرج منها التيار الكالفيني. التيار الكالفيني انتج البيوريتانيه اللي هي المسيحيه الصافيه اللي هي يهوديه صرف، اللي هي يهوديه صرف في التعليم. احنا عايزين يطلبوا الصلاه بالتعليم، عايزين يطبقوا الاحكام اليهوديه الموجوده في التوراه على المسيحيين، مش بس ان هو يستخدم التوراه في التفسير، لا ده هو بيستخدم التوراه في حياته، في صلواته، في عباداته، في التشريعات، في الحكم. طبعا ده سبب مشكله في انجلترا. كان بصفتها ان هي اول دوله اعلنت البروتستانتيه كدين ليها عن طريق تقريبا الملك جيمس الاول، تمام. فخدت البروتستانتيه، بس خدت البروتستانتيه اللي هي ايه، اللوثريه الاخف وطأة شويه. لما ظهر فيها التيار الكالفيني، وظهر التيار الكالفيني في اوروبا وبدا يجتاح اوروبا ويعمل بريتان، فعملوا ايه بقى؟ طردوهم، مش طردوهم، كان ايامها حركه الكشوف الجغرافيه اشتغلت واكتشفوا الامريكتين، وبدا يخرج من الاوروبيين الى امريكا التيار البيوريتاني، التيار البروتستانتي البيوريتاني المحمل بكل الأفكار اليهودية. خد بالك من الكلام ده، خد بالك من الكلام ده، إن منشأ أمريكا، منشأ أمريكا هم البروتستانت البيوريتاني. البروتستانت إيه؟ البيوريتاني اللي هم يهود في شكل مسيحيين. منشأ مين؟ منشأ أمريكا، عشان احنا هنرجع للنقطة دي تاني. الكلام ده مش كلامي، الكلام ده كلام جريس هالسن في كتاب النبوءة والسيف، النبوءة والسياسة، وفي كتاب يد الله، وكلام اسمها دينا الشريف، وكلام لما نعرفش هو حي ولا ميت، اللي هو الأستاذ رضا هلال كان كتبه في الكتاب بتاعه المسيح اليهودي ونهاية التاريخ، تمام، بناء على إحصائيات يعني، وبناء على مراجعة تاريخية كبيرة يعني. فخرج البريتانيين، المسيحيين البريتانيين مع اليهود انطلقوا إلى أمريكا، انطلقوا إلى أمريكا، أسسوا فيها دولة مسيحية بيوريتانية بروتستانتية. ده منشأ أمريكا الحقيقي، منشأ أمريكا الحقيقي، مش زي ما قالوا لنا قطاع الطرق في أوروبا، ولا اللصوص، ولا الحرامية، ولا المهاجرين، ولا أي حاجة، إنما منشأ أمريكا اللي هم اليهود البيوريتي، المسيحيين البروتستانت البيوريتين، المسيحيين البروتستانت البيوريتين اللي هم يهودي العقيدة، يهودي العقيدة. ومن هنا سيادتك هتقدر تفسر بمنتهى البساطة ليه تم قتل السكان الأصليين بالأعداد المرعبة اللي وصلت 100,000 100 مليون اللي هم بيقولوا عليهم الهنود الحمر. في اللحظة دي هتعرف تفسر ليه تم قتل 100 مليون ساكن من السكان الأصليين. ليه بقى؟ لأن سيادتك لما اليهود البريطانيين انطلقوا من أوروبا بعد أن نفضتهم، لأنه كانوا طبعا متشددين جدا في البروتستانتية يعني. فلما طردتهم أوروبا وانطلقوا لأمريكا اعتبروا أمريكا هي أرض الموعد. يعني إيه أرض الموعد؟ يعني هي فلسطين بالنسبة لهم اللي خرجوا مع كده. على فكرة ده الكلام اللي أنا بكلمه ده صح يعني، وموجود في أدبياته. هو شبهه خروج المسيحيين البيوريتان البروتستانت واليهود من أوروبا بخروج بني إسرائيل من مصر. بخروج بني إسرائيل من مصر. صوت واضح ولا مش واضح؟ واضح يا محمود، تمام، كان واضح. تمام. فالمهاجرين الأوائل إلى أمريكا شبهوا أمريكا بأنها أرض الموعد وأنها فلسطين، وأنهم هجروا من أوروبا اللي هي مصر بعد الاضطهاد ليهم إلى أرض الموعد، وبناء عليه تعاملوا مع السكان الأصليين من الهنود اللي بيقولوا عليهم هنود حمر، اتعاملوا معاهم إن هم الفلسطينيين الكنعانيين، ولذلك أثخنوا فيهم القتل وإبادة النسل زي ما بيحصل بالحرف في فلسطين. بمعنى عمليات تعقيم النساء بتحصل في فلسطين عن طريق مشروع اسمه سيداو. طبعا الإخوة اللي متابعين الشأن الفلسطيني عارفين القصة دي. عمليات التعقيم للنسل الفلسطيني بتحصل، وتحديدا نساء غزة، بتحصل عن مشروع اسمه سيداو، ودي حاجة مشهورة، ابحثوا عنها. تمام. كذلك تم التعامل مع تعقيم النساء في الهنود الحمر. عملية الإبادة، القتل بدون هوادة اللي بترتكب في الغزاويين النهاردة ارتكبت قبل سابق الهنود الحمر، وارتكبها قبل سابق بني إسرائيل في دخولهم فلسطين في الأول بعد ما خرجوا من مصر. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما انسى، فالقتل داخل السكان الاصليين في الامريكتين كان بناء على انهم اعتبروهم الكنعانيين او اعتبروهم الفلسطينيين، وان دي ارض الموعد اللي عطاها ليهم الرب اللي يقيموا عليها دولتهم. ودي كانت نشأة امريكا. انا قلت اجيبها بس في النص، بس عايز اقول لك النشأة العقائدية اللي نشأت عليها أمريكا. هي أنشأ أمريكا يهود ومسيحيين بروتستانت بيوريتانيين بيعلوا من شأن التوراة والإنجيل، بيعلوا من شأن التوراة فوق الإنجيل ذات نفسه، وعقائدهم. طبعا أنت هتشوف أصلا يعني، تشوف تعامل الرؤساء الأمريكان والحاجات دي كلهم، هتلاقيهم بيتكلم ما بيتكلمش بيقول المسيح ولا الحاجات دي، دايما هتلاقيه بيتكلم ويقول لك الرب وأمر وأرض الموعد. حتى أوباما اللي هو أصلا يعني ملون بالنسبة للأمريكان الأوروبيين، بالنسبة للأمريكان، آخر كتاب ليه مؤلفه اسمه أرض الميعاد أو أرض الموعد. العقيدة أو الفكرة دي راسخة في أذهان النخب الأمريكية، أذهان النخب الأمريكية. طيب اختلط، احنا قلنا بقى مارتن لوثر وجون كالفن، انا بعدت قوي في البروتستانتيه. قلنا من ضمن الافكار اللي اشتبكت فيها البروتستانتيه مع اليهوديه هي عقيده عوده المسيح. عقيده عوده المسيح، اليهوديه بتقول ان عوده، ان هم منتظرين الملك المخلص او المسيح المخلص، الملك من نسل داوود. وقلنا ليه ملك من نسل داوود؟ لان داوود عليه السلام هو اول بني اسرائيل، أول أنبياء بني إسرائيل اللي حاز النبوة والملك في نفس السبت. الأول كان فيه السبط داخل بني إسرائيل، كان فيه سبط ملك وكان فيه سبط نبوة وكان عندهم سبط اللي هو اللي بيقوم بالشعائر، وكان عندهم يعني كانت متقسمين ل 12 سبط، كانوا متقسمين، لكن كان السبطين الكبار اللي هم اعتقد لو مش فاكر بالظبط اسمائهم بالظبط السبطين ايه، منهم سبط ملك وسبط نبوة، لحد داود عليه السلام حاز الملك والنبوة مع بعض، فبقى اول ملك نبي في بني اسرائيل. وبالتالي هم لما بيكونوا منتظرين عقيدة المسيح عندهم في انتظار الملك النبي ان هو يكون من نسل داود، لان هو النسل اللي حاز الملك والنبوة مع بعض، اذا هم منتظرين في عقيدتهم اللي هو المسيح بتاعهم ملك نبي، مش مجرد ملك عادي يحكمهم لقيادة الأرض، ولكن ملك نبي، ملك نبي. طبعا هم عارفين المسيح عليه السلام وأنكروه، وعارفين محمد صلى الله عليه وسلم وأنكروه، حتى محمد صلى الله عليه وسلم أصلا مذكور أصلا في التوراة ومذكور في الإنجيل تحت اسم باركليتوس، الباركليتوس، تمام؟ يعني اللي عايز يحفظ الكلمة يحفظها ويدور عليها، أو الفرقليت، يعني هي بتترجم من العربية إلى الفرقليت أو البرقليت أو الباركليتوس أو الفرقليتوس، هي أسماء كده يعني، هتدوروا عليها هتلاقي، يعني اكتب الفرقليت بالعربي هتلاقيها موجودة عندك، أو باركليتوس بالعربي برضو هتلاقي عندك، اللي هو بمعنى محمد صلى الله عليه وسلم، بأوصاف محمد صلى الله عليه وسلم. وده كان ذكروا الكتاب بتاع احد علماء بني اسرائيل اللي اسلم في المغرب، كان اسمه الشامويل، حد يفتكر الاسم ده؟ يعني الكتاب اسمه في الرد على اليهود، هبقى هنزل الكتاب يعني. ده كان احد علماء بني اسرائيل واسلم، وهو اللي رد على بني اسرائيل، رد على اليهود من كتابهم، مش عارف ايه كده، في صار مش عارف ايه الموجود في حام اليهود، هجيب لك اسم كتاب يعني، الكتاب ده مفيش حوالي، كتاب صغير جدا، بس اللي هو رد على كل كاذبات اليهود من قلب الكتاب ذات نفسه، يعني حتى علم الأرقام الجيومتريا بتاعهم جاب لهم، يعني قال لهم بالجيومتريا بتاعهم فاركليتوس 14 أرقام مش عارف ايه ده معناته، ده اللي هي وافق كلمة محمد صلى الله عليه وسلم بلفظ محمد. فالمهم كان ده اسم شموئيل او صموئيل، شموئيل، هجيب لك اسم كتاب عشان بس نسيه. فالمهم قبل ما انسى، قبل ما انسى، بسم الله الرحمن الرحيم، انا كنت واقف هنا يا محمد. ايه يا محمود، انت كنت بتتكلم عن التأسيس اليهود لأمريكا الأول، أنا همشي لك واحدة واحدة. لا لا خلاص خلاص، افتكرت يا محمد، افتكرت. أنا كنت قلت على تشابه العقيدة البروتستانت مع اليهود، وهي فكرة تشابه عقيدة رجعة المسيح أو عودة المسيح. اليهود بيقولوا إن هو ملك من نسل داود، تمام؟ وشروط عودته، عودة كامل اليهود إلى الأرض المقدسة اللي هي إسرائيل، اللي هي فلسطين، كامل الأرض المقدسة، وليهم تقسيمة للأرض المقدسة كده، بتبقى 3 تقسيمات مش تقسيمة واحدة، يعني هقول لك عليهم. يعني العقيدة دي مشتركة مع اليهود البروتستانت، اليهود البروتستانت توتالي يعني، اليهود البروتستانت عندهم برضو عودة المسيح، ولكن اسمها الألفية السعيدة، اسمها الألفية السعيدة. وبتتقسم البروتستانت فيها لطائفتين، طائفة بتقول إن الألفية السعيدة دي هي عودة المسيح لحكم الأرض 1000 سنة قبل قيام الساعة، تمام؟ وفي ناس فيهم بتقول لا، ده هي عودة وبعدين مفيش حروب تاني وقيام الساعة. المهم هم متفقين، الطائفتين متفقين على إن المسيح هيعود إلى الأرض اللي هي اسمها الألفية السعيدة، ويحكم الأرض 1000 سنة سعيدة. إيه الشروط عودة المسيح إلى الأرض وحكم الأرض 1000 سنة سعيدة؟ على فكرة ده مش موجود داخل العقيدة الكاثوليكية، ولا موجود داخل العقيدة الأرثوذكسية. يعني لما أنت لو قعدت مع واحد صاحبك مصري أرثوذكسي هتقول له على عودة المسيح، هيقول لك المسيح هيجي يوم الدينونة اللي هو يوم القيامة، يفصل في العباد، يبقى جالس على يمين أبيه، أنا كما بقول يعني، يبقى جالس على يمين أبيه، وافصل في إيه، في العبادة، ولكن ده إمتى؟ عودة يوم الدينونة أو يوم القيامة يعني. ده بالنسبة للأرثوذكس وبالنسبة للكاثوليك. أما البروتستانت فبيقولوا عودة المسيح لازم يرجع للأرض 1000 سنة سعيدة، وبعد كده تقوم، في ناس بتقول الأول تقوم هرمجدون، وبعد كده يرجع، وبعد كده يقتل الشيطان، وفي ناس بتقول لأ ده هو هيرجع ويحكم 1000 سنة، وفي نهاية ال1000 سنة هتقوم هرمجدون وهيتقتل الشيطان أو هيموت الشيطان، وبعد كده هتقوم القيامة. المهم إن الطائفتين متفقين على إن المسيح هيرجع للأرض ويحكم الأرض 1000 سنة سعيدة. ويحكم الأرض كام؟ 1000 سنة سعيدة. إيه شروط عودة المسيح للأرض وحكم الأرض 1000 سنة سعيدة؟ هي نفس شروط عودة المسيح، نفس شروط ظهور الملك المخلص من نسل داوود. استغفال بقى الإيه؟ الاستغفال الجميل، يعني الاستغفال الجميل. الملك من نسل داوود اللي هيحكم الأرض من الهيكل المقدس داخل فلسطين، دي عقيدة اليهود. طب عقيدة البروتستانت اللي هو الغرب، اللي هو عقيدة البروتستانت بتقول ايه؟ لازم يرجع المسيح بس بشرط تجميع كل اليهود داخل الأرض المقدسة داخل فلسطين. لازم كل اليهود الأرض يتجمعوا كلهم داخل فلسطين ويقام الهيكل في فلسطين عشان يعود المسيح. والمسيح ده لما هيعود هيقتل الكفرة المشركين وهيهدي هيهدي اليهود إلى المسيحية. طبعا دي عقيدة مين؟ عقيدة البروتستانت. طب عقيدة اليهود؟ عقيدة اليهود عودة الملك المخلص من نسل داوود، وشرطها برضو إقامة الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى وعودة كامل اليهود إلى الأرض المقدسة. فهنا اشتبكت العقيدة البروتستانتية مع العقيدة اليهودية، اشتبكت العقيدة البروتستانتية مع العقيدة اليهودية في فكرة، الفكرة اللي هي ايه؟ احتلال كامل فلسطين وهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل. دي عقيدة مين؟ عقيدة البروتستانت، عقيدة البروتستانت وعقيدة اليهود الاثنين مع بعض. طيب الأدلة على كلامي ده إيه؟ سنة 65 اللي أحرق المسجد الأقصى لم يكن يهودي، وإنما اللي أحرقه مسيحي بروتستانتي استرالي، مسيحي بروتستانتي استرالي. ده يقول لك إيه بقى؟ يقول لك على إن المسيحيين البروتستانت أكبر داعم لإسرائيل، مش عشان إن إسرائيل جماعة وظيفية، لأ ده عشان في مشترك عقدي ما بينهم، مشترك عقدي ما بينهم. زي ما المسلمين دلوقتي قاعدين مستنيين، طبعا يعني أنا آسف يعني في اللفظ، شوية الأغبياء اللي إحنا عايشين وسطهم مستنيين عودة مجيء المهدي المنتظر عليه السلام عشان ينقذهم. بص خد بالك بقى، ينقذهم من الافتراء اللي العالم بيعملوا فيهم وعودة الخلافة الحاجات دي كلها. حد خد باله ان دي نفس عقيدة اليهود ولا محدش خد باله؟ خدت بالك يا محمد؟ دي نفس عقيدة، هي فرق تمام، هي نفس العقيدة محمود، بس هم بيشتغلوا عشان يعملوا اللي هم عايزينه، انما احنا قاعدين مستنيين كده. الله ينور الله، على يعني على الله حكايتنا. تمام، في الدين الاسلام عندنا ان قبل رجوع الخلافه قبل ظهور المهدي في اهوال كبيره هتحصل وفي حروب كتيره هتحصل، بس ما حدش بيتحرك. لا حبيب قلبي، احنا عندنا الاخوه المسلمين من كتر الخنوع للفكر الغربي المادي البحت والفكر اليهودي والفكر، خلاص هو قال لك ايه؟ هو مش عايز، قال لك الحل ايه؟ الحل إيه؟ والله بقى يحلها ربنا واحنا ننتظر المهدي هو اللي حل لنا القصه. بالظبط، الاختلاف الفكري. هو اللي حل لك القصه يا ابن الجزمه، يعني هو هيحل لك القصه، هو هيجي الصبح يقول لك انا المهدي، فانت هتقول له اهلا ازيك يا عم محمد عبد الله، انا قاعد مستنيك من بدري. انت هتكلمت المهدي اصلا في الاحاديث وكده، المهدي هيجي اصلا هيلاقي كان في فئه قامت وحاربت وظبطت الدنيا، بس هو هيجي يضيف، يعني هو ايوه في فئه اصلا حاربت في وقاتلت. خلاف اصلا، في خلاف اصلا هتقوم ما قبليها هو خلينا كل حاجه بالعقل كده، هو لو جه المهدي بكرة الصبح محدش هيروح يحارب معاه، صح؟ مية. يا اسطى مش محدش هيروح يحارب معاه، ده احنا النهارده امريلي سوري. يعني انت لما بتلاقي مجموعه فكرت تعمل جهاد في حته جهاد ما، بتطلع ميتين امها وبتكفرها. ده لو يا خمس عم أمتار ايه والله. يا يا ريتك عم بتسيبها، لا ده انت بتروح تحاربها بتعاون عدوك عليها. يعني اه يا انت ده حبيبي، انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ فخلينا بس ايه نرجع، بس عشان ما نروحش في حته تانيه بقى، فخلينا نرجع تاني ونتكلم على ايه؟ على ان المسلمين قاعدين مستنيين المهدي، تمام، وما بيعملوش ليه؟ في حين ان اليهود والنصارى، اليهود والبروتستانت، بلاش النصارى بقى عشان بس ايه نميز، بس اليهود والبروتستانت بيسعوا بكل ما اوتوا من قوه لعوده سواء المسيح او لظهور، او لظهور مين؟ الملك من نسل داوود، الملك المخلص من نسل داوود. ده بيسعى ليه وده بيسعى ليه. طب الدليل؟ والله الدليل بسيط، انا قلت لك سنه 65 مين اللي حرق المسجد الاقصى؟ مسيحي استرالي بروتستانتي، يعني مش يهودي. يعني هو اللي مستعجل اكتر، اللي مستعجل اكتر المسيحيين البروتستانت مش اليهود. يعني اللي مستعجل البروتستانت مش اليهود، هم مستعجلين اكتر منهم. لما تقرا كتاب النبوءة والسيف بتاع جريس هانسل، جريس هانسل دي كانت كاتبة خطابات جونسون الرئيس الامريكي. عارف يعني ايه حضرتك كاتبة خطابات الرئيس الامريكي؟ يعني ايه؟ يعني شبه بايته في المطبخ السياسي، يعني هي واحده قاعده في المطبخ السياسي. يعني لما تكتب كتاب بتحكي فيه عن العقيده المسيحيه المسيطره على النخبه الامريكيه الحاكمه، وتذكر مثلا مثال زي رونالد ريجن اللي هو كان مستعد لاشعال حرب نوويه اظن سنه 84 اللي هي هرمجدون، من اجل ما هو عنده بقى عنده فكره ان هرمجدون لازم تقوم ويقتل فيها الملايين من البشر وتسيل الدماء حتى رقاب الخيل والحاجات دي كلها، عشان ايه؟ عشان يرجع له المسيح. فهو عنده العقيده وعنده الفكره دي. ده داخل مين؟ ده داخل النخب، مش داخل النخب الامريكيه السياسيه، لا لا لا لا لا، ده داخل النخب الصغيره، لا ده داخل طبقات الحكم الامريكيه. بكلمك على رونالد ريجن، بكلمك على جيمي كارتر، بكلمك على حكام امريكا. انا بكلمك على حكام امريكا، مش بكلمك على عوام الشعب، بكلمك على سدة الحكم اللي بيحكمه. طيب سيبك من الكتاب، سيبك من الناس دي كلها، وتعالى نضرب امثله واقعيه. النهارده الدعم الامريكي والدعم الغربي لاسرائيل في حربها ضد غزه اظن تجاوز دعمهم لاوكرانيا، اظن تجاوز دعمهم لاوكرانيا لدرجه كثير. انه تم سحب مرتزقه اوكران، يعني تم سحب مرتزقه من اوكرانيا اللي بتحارب روسيا، وكانت في معاهده تم سحبهم منهم وودوها اسرائيل. تم سحب مرتزقه أوكران في بلد بتحارب عدو تقيل وشديد ويمتلك جنود بالملايين، سحبت كام ألف جندي وديتهم فين؟ وديتهم إسرائيل، وضحت بأوكرانيا. هي مش ضحت ولا حاجة طبعا، هي مش ضحت ولا حاجة، ولكن في مصلحة أبدأ من مصلحة، في أهمية أكتر من أهمية، يعني في حد أولى من حد. هل حد يتخيل إن غزة بالظروف اللي هي فيها من عشرات السنين هل هي محتاجة كل الدعم ده؟ هل محتاجة كل الانحياز الأمريكي ده؟ مش محتاجة كل الانحياز الأمريكي ده، مش محتاجة كل الانحياز الغربي ده. الموضوع كان يتلم بسرعة، يعني الموضوع كان يتقفل بسرعة عادي، نقدر نلمه بسرعة، نقدر نلمه بسرعة شديدة النهاردة كان كده. في 30,000 في خان يونس لوحدها، 30 ألف الزيادة. جندي، سبع ألوية، أيوة سبع ألوية كاملة، سبع ألوية كاملة في حتة خان يونس دي. يعني عايز أقول لكم إيه، يعني شبرا خيمة أكبر منها. يعني خان يونس دي شبرا خيمة أكبر منها، غزة أصلا كلها على بعضها إيه يعني؟ يعني غزة كلها على بعضها قد إيه؟ بعدد هي عدد سكانها إيه؟ 2 مليون بني آدم. هي كقطاع أصلا مساحته قد إيه؟ ولا إمكانياته قد إيه؟ ولا قدراته قد إيه؟ إن يتحط قصاده 5 حاملات طائرات، ويتحط قصاده ألوف من القوات الغربية والأمريكية يعني انت عارف النهارده الحوثي عمال يضرب صواريخ، سيبك منه هو بيضرب بوم بعيد، لكن مفيش حاجه منهم دخلت اسرائيل. ليه؟ في حاملات طائرات قاعده في البحر الاحمر وفي البحر المتوسط وفي خليج عجل وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا، والليله دي كلها كل هدفها تسقط المسيرات وتسقط الصواريخ وتسقط الطائرات اللي بتضرب على اسرائيل، وهي اصلا على ما توصل اصلا مش مؤثره، هتموت لها 1 ولا 2 ولا 3. فانت حضرتك انت متخيل ان كل الدعم ده مقابل ايه؟ من كل الدعم اللي بيحصل لإسرائيل ده المرعب ده مقابل إيه؟ لما يجي بلينكن النهارده في أول يوم للحرب، أول يوم يعني أول زيارة ليه لإسرائيل، يقول لك أنا جيت إسرائيل. تشوف بقى يعني هما بيعايرونا بالوطنية، هما بيعايرونا بالإيه؟ يقول لك أنتوا مش وطنيين وبتاع والحاجات دي كلها. فأنت النهارده تخيل أنت بقى مثلا أنت حصل ضرب في غزة، فانت رحت خارج من مصر ورحت رايح غزه بصفتك وزير خارجيه مصر، وتروح رايح فلسطين تقول لهم انا جيت فلسطين ليس بصفتي وزيرا لخارجيه مصر، ولكني بصفتي مسلم جئت لادافع عن عقيدتي. انت متخيل ان ده ممكن يحصل؟ طبعا مش هيحصل يعني. فتخيل ده لو حصل، المجتمع العالمي هيعمل فيك ايه؟ حد يرد عليا؟ هيخلص عليك طبعا. هو اولا اسمهم ايه الصلايبه دول؟ هم رايحين غزه والدعم المالي والعسكري وده كله لان شايفين ان دي حرب عقائديه، حرب دينيه. انما في اوكرانيا شايفين ان هي حرب ايه، مصالح عادي بقى، اللي هو ايه رقعه ارض خدناها ومصالح، اللي هو التوغل الروسي والتوغل الغربي، انما دي حرب عقائديه. الغرب كمان، الغريب كمان ان حرب اوكرانيا ما بين ارثوذكس في بعض. مش اسلام لا لا يعني حتى الحرب في اوكرانيا مش بين كاثوليك وبين بروتستانت، لا ده حرب ما بين ارثوذكس في بعض اصلا. الكنيسه الاوكرانيه احد فروع الكنيسه الام في روسيا، تعرف القصه دي؟ يعني انت متخيل ان ابناء الكنيسه الواحده بيحاربوا بعض؟ يعني ابناء الكنيسه الواحده بيحاربوا بعض. حصل انفصال ما بينهم وبين بعض، ولكن ابناء الكنيسه الواحده بيحاربوا بعض. فطبعا دي مش حرب عقيده. وطبعا الحرب الروسيه هديت او خلاص، اخبارها في العالم اختفت او انتهت او ما تفهمش في ايه، يعني عارف اللي هي ايه؟ روسيا بقت حنينه جدا، مش كل يوم كان في القرم بتتضرب وهنا زابوروجيا بتقع وهنا مش عارف ايه، ومعركه زي معركه الحته الصغيره بتاعتهم دي اللي كان فيها بريجوزين والوف المرتزقه دي اسمها ايه؟ ماشي، عشان بس ما نطولش على بعض. انت معايا ولا رحت فين؟ معاك معاك. طيب، فسبحان الله، انا بفتح لقيت صفحة أخيرة فتحت قدامي وجابت مقالة كنت كاتبها اسمها إيه؟ صناعة الأعداء والحروب الكبرى. تمام؟ فالقصد إن الدعم الرهيب ده اللي بيحصل لغزة، فلو في الآخر دعم عقدي، في الأول في الآخر دعم عقدي، دعم ديني. دعم ديني، مش دعم دعم إن هي مجموعة مصالح، يعني مجموعة مصالح في الدنيا، مجموعة مصالح مشتركة ما بينهم وبين بعض. أصل هي إيه المصلحة المشتركة أصلا في تدمير غزة؟ يعني إيه المصلحة الأولية المطلقة اللي فتح السبيكر يا جماعة بالله يا صافي يا حاج، إيه في السبيكر لو سمحت؟ فهي المصلحة المطلقة أصلا اللي تخلي فيه الدعم المرعب ده من دول الغرب ومجلس الأمن والأمم المتحدة وأمريكا والعالم كله يهرول على نجدة إسرائيل من لما أوصف الكلمة شوية ناس غلابة، يعني حماس والقسام والجهاد والحركات اللي موجوده هناك غلابه، غلابه بمعنى غلابه. هم ايه يمتلكوا ايه من حطام الدنيا؟ يمتلكوا ايه من حطام الدنيا كتسليح؟ ناس اللي عندها ادوات حرب تقدر تبيد ولا عندها مدافع ولا عندها طيارات، عندها كام صاروخ بتاع كام غلبان وشوية أسلحة خفيفة. يعني ناس أصلا على الله حكايتها، بتحارب إيه يعني؟ بيحاربوا إيه؟ انهم اصلا كمان غلابة زي ما انت بتقول، وبينهم وبين بعض مشاكل، يعني في سيبك مشاكل من دي، سيبك من دي، يعني هم غلابة. يعني أنت عارف اللي هو إيه؟ أنا أدي الدعم ده مثلا لإسرائيل وهي مثلا بتحارب روسيا، مش هدي الدعم المطلق المرعب الرهيب اللي أول أسبوع، أول أسبوع الكونجرس أقر إعانات إعانات لإسرائيل، أول أسبوع 14 مليار دولار. 14 مليار دولار دول يا جماعة لو دخلوا لنا إحنا كشعب فقير غلبان، تمام، هيخفضوا سعر الدولار، هيخلونا ناكل ونشرب. أنت تخيل يعني إيه؟ دي الإنسانية الغربية، ها؟ دي الإنسانية الغربية اللي بتدور على الانسان الابيض بس، اللي بتدور على البروتستانتي بس، اللي بتدور على اليهودي بس، مش بتدور على الانسان زي ما بيكذبوا علينا. احنا النهارده دوله مديونه ايه، وعلى حافه الفقر وعلى حافه كذا، ممكن 10 12 مليار دولار، 15 20 مليار دولار يوقفوا البلد على رجلها تاني. فتخيل ان هم محجوبين عنك وممنوعون عنك، تمام، الا بشروط هدفها الجوع والقتل والتشريد، تمام، ولكن متاحين لآلة قتل، لآلة قتل ما بتتوقفش دقيقة. ده بسبب ايه؟ هل بسبب مصالح مشتركة؟ هل بسبب فلوس؟ هل بسبب مش عارف؟ كل الكلام اللي بيتقال كلام يعني عارف بيضحكوا بيه على الناس، كلام بيضحكوا بيه على الناس. الفكرة فكرة ارتباط عقدي، وهم من كلامهم، انا مش جايب كلام من دماغي، ده ارتباط عقدي، عقيدة، دين، الدين اللي الناس بتعيش وبتموت عشان الدين اللي الله أنزله في الأرض عشان الناس تعيش وفقه وتموت وفقه وتحيا وفقه وتنتج وفقه وتتجوز وفقه. ده الدين، أنا مش بتكلم على دينهم هم، أنا بتكلم على فكرة الدين عموما يعني. فالقصد إن الارتباط ما بينهم وبين بعض هو ارتباط عقدي في أشد وأوثق عرى الارتباط، عرى الارتباط. ليه في أشد وأوثق عرى الارتباط؟ لأن مخترعين المذهب البروتستانتي اللي بيدين به الغرب الآن، وكلمة الغرب هي زي ما أنا شرحتها، اللي بيدين به الغرب الآن هم اليهود ذات نفسهم، هم بني إسرائيل. أنا اللي اخترعت لك المذهب الديني ده، وأنا اللي أنشأتك عليه بقالي قرون، وأنا اللي أسسته لك، وأنا اللي أسست لك أفكاره، وأنا اللي أسست لك عقيدته اللي أنت بتدين بيها. ولائك الأول والأخير هو عقيدتك الدينية. طب عقيدتك الدينية بتقول ايه؟ بتقول دعم كذا كذا كذا كذا كذا، دعم اليهود. طب عقيدتك الدينية دي مين اللي أسسها لك؟ أنا اللي أسستها لك، أنا اللي اخترعتها، أنا اللي ألفتها، وأنت شربتها زي الجدع. استمرت المسيحية 15 قرن منذ ظهور المسيح ما بين كاثوليكية وأرثوذكسية، لحد بعد 15 قرن اكتشفوا بعد 1500 سنة ان لا، ده دينهم مش كده، ده الدين اصلا مختلف تماما، وان اسيادهم هم اليهود، وان لا، ده المسيح هيعود. يعني انت تخيل، انت فكرة مش موجودة. يعني مثلا احنا عندنا فكرة المهدي المنتظر دي، عندنا من اول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا عندنا الفكرة من اول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من دي وان بتاع اسلام، يعني من دي وان اسلام، وهي موجوده عندك. يعني مش اختراع جديد انت اكتشفته، لا، هو اكتشف بعد 15 قرن ولا 16 قرن، 1600 سنه من المسيحيه، اكتشف ان عنده حاجه اسمها عوده المسيح، وحاجه اسمها الالفيه السعيده، وحاجه اسمها. جبت ده كله منين؟ جبت ده كله عن طريق البث والدس اللي حصل داخل عقيده مارتن لوثر، واستغلالها، واستغلال الفواجع الدينية اللي كانت عاملاها الكنيسة الكاثوليكية. طبعا الكلام ده اتغير خلاص، طبعا الكنيسة الكاثوليكية اتغيرت خالص، يعني ده البابا بتاعهم بيدعم المثلية يعني، وبيدعم زواج المثليين يعني. فانت تخيل انت بعد 15 16 قرن من الزمن اكتشفت ان انت عندك دين او عقيدة داخل الدين بتاعك كانت منسية 16 قرن، يعني دين بقاله 16 قرن في الارض. فناس صحيت كده ايه، على حين غفلة من الزمن، اكتشفت اوبا، ده الدين ده في حاجات احنا ما نعرفهاش. يعني الدين ده في حاجات احنا ما نعرفهاش. ايه بقى الحاجات اللي احنا ما نعرفهاش؟ الحاجات اللي معرفهاش ان اليهود دول شعب الله المختار. وايه تاني؟ ان عشان انا كمسيحي احكم لازم، والمسيح يرجع لي، لازم امكن اليهود من رقبة فلسطين كاملة مكملة. ازاي اعمل حاجة؟ ولازم يهدوا بيت المقدس. لازم كمان يهدوا بيت المقدس عشان يبنوا بيته. انت متخيل حجم التخفيل؟ يعني انت متخيل حجم التخفيل ان انا بعد 15 قرن من الزمن او 16 قرن من الزمن اكتشف ان انا عندي عقيدة منسية ومخفية، يعني واقيم عليها حياتي كلها بعد كده، لان هي العقيدة البروتستانتية الجديدة المكتشفة 1524 كبدايتها في المهد، هي العقيدة اللي أنشأ الغرب عليها فكره ككل، وتوجهاته السياسية، توجهاته الاقتصادية، توجهاته الاجتماعية، توجهاته الدينية، كل شيء منشأه العقيدة، كل شيء منشأه العقيدة. فهو بعد 16 قرن اكتشف إن هو عنده عقيدة بتقول كذا. جميل. طيب، فالاحتلال اللي احتلته بني إسرائيل للغرب بدأ أولا بفكرة البروتستانتية. طيب، البروتستانتية فتحت مجال، ما خلاص، ما أنا النهاردة طالما دخلت داخل الفكرة الأساسية أو محور حياة الإنسان الأساسي اللي هو الدين، وقدرت أتحرك جواه وقدرت أغيره وفق أهوائي وفق أفكاري، فبالتالي أي حاجة مبنية أو أي حاجة أو أي أفكار تانية أنا أقدر أغير. إزاي؟ أقول لك إزاي. ال ال ال ال ال ال ال الصوت معايا تمام ولا إيه الدنيا؟ تمام محمود، شغال كويس. طيب، هقول لك إزاي. نضرب المثل البسيط. قبل مجيء الإسلام كان وأد البنات عرف داخل المجتمع الجاهلي، خلاص، شرب الخمر، الربا، الأنصاب والأزلام، الآلهة، كل واحد يعمل له وثن، كل واحد يعمل له صنم، كل حاجة زي كده. المعاملات التجارية كانت ما بينهم وبين بعض فاحشة، والربا فاحش، كل حاجة كانت موجودة داخل المجتمع، والزواج الأخدان والزواج المبادلة وزواج مش عارف ايه، كل ده كان موجود. طب المجتمع ده اتغير ازاي؟ المجتمع الجاهلي شديد الجاهلية وشديد الرعب اللي كان بيحارب بعضه زي ما قلت في الأول على جمل، وبيوالي ويعادي على اسم القبيلة واسم، وبيقتل البنات وبياكلوا الربا وأصحاب رياض حمر وبيتاجروا وبيحجوا عريانين ملط، يعني هو الحج كان زمان عريان ملط، يعني كان بيحجوا قدام الكعبة عريانين ملط يعني، والحج بتاعهم كان مكاء وتصدير، مكاء وتصدير اللي هو كان بيحج وبيصفر ويسقف، يصفروا ويسقفوا ويحجوا، وكانوا بيقلعوا هدومهم ملط. بحجة ايه بقى؟ بحجة ان الهدوم دي عاصوا فيها الاله، فهم بقى بيحجوا من غيرها على اساس ان هو يعني ما ينفعش يبقى قدام الاله بفلوس بهدوم عاصي بيها يعني، وهو بيغسل كده ذنبه يعني. فتخيلت المجتمع ده كان على شركه المرعب وعلى جاهليته المرعبة وعلى اخلاقه المنحطة والحاجات دي كلها. ايه اللي حوله الى اعظم حضارة بشرية في التاريخ؟ الدين، مش اكتر ولا اقل، هو اللي قدر يغير المعتقدات، قدر يغير الافكار، قدر يغير الاخلاق، قدر يغير العادات، قدر يغير المنظومة الاقتصادية، قدر يغير المنظومة السياسية، قدر يغير المنظومة الاجتماعية، قدر يعمل كل حاجة، قدر يرجع التكافل تاني، قدر يلغي الرق، قدر يلغي العبودية، قدر قدر قدر قدر قدر قدر قدر كل ده اللي عمله الدين، كل ده اللي عمله الدين، مش اللي عمله منظومة أخلاق سياسية أو اجتماعية أو فكرية كبيها النبي صلى الله عليه وسلم، لا. فالدين لأن هو ليه الدين بيغير؟ يعني ليه الدين أكبر أداة في تغيير المجتمعات؟ لأن الإنسان بطبيعته مفطور على الدين، مفطور على وجود إله. فطرة الله دي الفطرة، الفطرة مش إن هي إن أنت الفطرة بمعنى الفطرة يعني إجمالا معنى الفطرة هو خلق الإنسان معايا فكرة تلازمه دائما وأبدا، اللي هي فكرة وجود إله للكون، فكرة وجود إله للكون دي الفطرة، دي الفطرة، فطرة البشر كلهم إن هم لازم يكون ليهم إله، لازم يكون ليه دين وإله. دليل المجتمعات البدائية لو اتسابت من غير رسالة أو دعوة بتبتدي هي تخلق يعني تبتدي تخلق دين، تبتدي تخلق إله، ويبتدي تنتج تصورات عن الإله. يعني أنت لما تنزل القبائل الأفريقية ولا القبائل الأمازون ولا هنا، لازم بأي شكل هتلاقي عندهم فكرة الإله بأي شكل، مع إن دول لم يبشروا بدعوة أو دين أو حاجات كده، لازم يكون عندهم فكرة الإله، لازم. مفيش مجتمع إنساني إلا عنده فكرة الإله موجود فيها. الإله شكله إيه؟ تصوراته إيه؟ عامل إزاي؟ بتختلف من ناس لناس. في ناس عبدت الكواكب، وفي ناس عبدت النجوم، وفي ناس عبدت الشمس، وفي ناس عبدت القمر، وفي ناس عبدت زي ما تعبد، يعني كل واحد وبيعبد زي ما هو عايز، ولكن لازم إله لازم يعبد، لازم إله لازم يعبد. ليه؟ لأن هو مفطور على وجود إله للكون، مفطور على وجود إله للكون. فالدين فطرة داخل كل إنسان على وجه الأرض، فطرة داخل كل إنسان على وجه الأرض. يجي لك الدين أول ما بيظهر لك الدين في حياتك، أول ما بيظهر لك الرسالة أو يظهر لك مفهوم الإله في الحياة، بتبتدي تتقرب للفكرة وتطبع معاها، لأن هي الفكرة أصلا راسخة جواك، يعني هي الفكرة أنت مولود بيها. زي ما الفطرة كده بتقول إن في ذكر وأنثى ورجل وست وما بينهم حب، الفطرة برضو بتقول إن في إله ولازم تعبده. مفيش حد كده، يعني مفيش حد في الدنيا إلا ولازم يكون لإله ويعبده. المجتمعات البدائية عبدت آلهة، المجتمعات الوثنية ما هي اللي عملته ده، يعني الوثنية اللي كانت موجودة، هي الوثنية عبارة عن إيه؟ عن وجود إله يتعبد بيه. شكله إيه؟ كنته إيه؟ صفاته إيه؟ تفرق من مجتمع لمجتمع، لكن في وجود إله، لازم إله. الفرس كان عندهم إله الشمس، عبدوا النار وبعد كده عبدوا الشمس أو عبدوا النار مش فارقة، تمام. الرومان ما كانش نزل فيهم نبي ولا نزلت فيهم رسالة، واليونان اللي قبلهم عملوا أزيس، عملوا فينوس، وعملوا إله الجمال، وعملوا إله الحرب، وعملوا لا، ودي ما كانتش مجتمعات بشرت برسالة، لكن منها مجتمعات بشرية، مجتمعات إنسانية، فهي مفطورة داخليا على وجود إله، مفطورة داخليا على وجود إله. نرجع بقى تاني، فنقول إن الحضارة الإسلامية اللي أنشئت عن طريق الدين، صحح مفهوم الإله وغير فكرة الإله اللي هو بعد ما كان صنم وحجر وشجر والحاجات دي، لا غيرها، صحح المفهوم، ظبط الدنيا، خلاص الجو جميل، انطلقت الحضارة في مسارها، وجوم شوية رعاة الغنم، الغلابة، الحفالة، قادوا تاريخ الدنيا لأكثر من 1000 سنة. إذن العامل الأساسي المحرك لحياة الإنسان على الأرض هو العامل الفطري، هو عامل الدين. فاستغلال الدين بقى واستغلال فطرة الإنسان في الدين هو اللي بقى بيحرك الإنسان. ودايما تاني بقى نرجع بقى النقطة بقى مهمة قوي، احنا قلنا دايما إن محرك الأفعال هو الأفكار، محرك الأفعال هو الأفكار، والإله الدين قلنا ان هو شيء فطري داخل الانسان، فاذا الفكره داخل كل انسان موجوده، الفكره داخل كل انسان موجوده. التصور لشكل الاله او اسلوبه، يعني التصور للاله هو اللي بيخلق شكل العباده، فالفكره بتاعت الاله موجوده داخل كل انسان وشيء فطري، وبعدين هنا الافكار اللي بتدخل عليه هي اللي بتخليه يحدد شكل الاله بتاعه طالما ما فيش رساله ليه. ففطره اليونانيين موجود فيها اله، فلكن عدم وجود نبي او مرسل او كتاب خلتهم اخترعوا شكل الاله بما يمتلكوا من ثقافه اجتماعيه او ثقافه مجتمع لديهم، ثقافه مجتمع لديهم وباختلاط اليونانيين، لان خلي بالكم الديانه اليونانيه، الديانات اللي هي الإغريقية واليونانية هي كلها في الأساس ديانات مصرية، يعني هم أساسا كلها ديانة مصرية. يعني فكرة الآلهة بتاعت أفروديت وفينوس والحاجات دي كلها هي كلها أصلا مستقاة من الديانة المصرية السابقة عليها اللي كان فيها أمون وأتون ورع ومع وقع. عشان بس انا عمال اشرح بس. فاستغلال هنا فخلاص احنا قلنا ان الدين هو المحرك، الفكره الاساسيه موجوده عندك، تشكيل افكارها بناء على الوحي او الرساله اللي بتجي لك او على تصورك للاله، وبناء عليه تبتدي تتحرك في خطواتك وفقا لتعليمات الاله اللي انت خاضع ليه. تتحرك بقى بتصرفاتك، يعني مثلا اليونانيين ابدعوا في التماثيل والمنحوتات بتاعتهم والمعابد والهياكل والحاجات دي، لان هو كان عنده تصور للاله ان هو شكله كذا او عنده بنية جسمانية معينة. يعني مثلا اله الجمال عندهم كان البنيان بتاعه انثوي، ولازم يكون الانثى شكل جسمها جميل، فبدأ يبدع في حتة الفنون والعمارة داخل الحضارة اليونانية القديمة بناء على شكل الإله. وكذلك المصريين أبدعوا شكل الإله بتاعهم بناء على رسمة، بناء على التصورات اللي كانت موجودة. دكتور حامد، دكتور حامد ده معانا، اطلب المايك يا دكتور. قبل بركات، ازيك يا دكتور، اخبار حضرتك؟ ازيك حبيبي، اخبارك ايه وحضرتك ايه؟ كله تمام؟ معانا الدكتور حامد يا جماعه، باحث ومتخصص في بني اسرائيل ومقارنه الاديان، يعني حاجه بقى عمنا واستاذنا وبيتكلم بالفصحى ما شاء الله. لا ده حاجه تانية خالص، يعني ده غير الشغل بتاع الشعبويين بتوعي يعني. انا اولا المقابل الدنيا كانوا ضابطين واحنا ديت، انا غلبان مسكينه مش زي كلنا عباد لله ومساكين يا دكتور. بس انا ليا كم تعقيب كده بس على كلامك. يعني ما شاء الله، اولا كلامك ممتاز، ولكن التعقيب الاول، انت قلت ان الرومان واليونان لم يبعث فيهم نبي. لا، ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: وان من امة الا خلا فيها نذير. فلا بد أن يكون هناك نبي. صحيح الأنبياء تركزوا في منطقة الشرق الأوسط بشكل أو بآخر، لأن المنطقة دي تمثل منتصف العالم، والمنطقة دي اللي فيها زخم، والعالم القديم كله كان بيهوي إلى هذه المنطقة. حتى الرومان نفسهم والإغريق نفسهم تركوا بلادهم وأتوا إلى بلادنا، فهذه المنطقة يعني كان فيها النبوة أكثر من غيرها. ولكن مثلا كلام العلماء في سيدنا أيوب عليه السلام أنه كان نبيا إلى الروم، ومعروف أن منطقة الروم ديات هتكون المنطقة الممتدة من بعد أنطاكية إلى أوروبا. فهؤلاء كان فيهم أنبياء، وربما لم تبلغنا أسماءهم لقوله سبحانه وتعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، أو رسلا قد قصصناهم عليك من قبل رسلا نقصهم عليك. فالنبوة كانت موجودة في هؤلاء، ولكن دائما وأبدا المشكلة الأساسية هي مشكلة الشيطان. الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي يقول عن ربه عز وجل: وإني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. اجتالتهم أو اختالتهم يعني غيرت الفطرة، بمعنى إن الشيطان دائما بيقوم بأمرين مهمين. الأمر الأول هو عمل كيان موازي للوحي، والأمر الآخر اللي هو يعينه على هذا الكيان الموازي أن يستخدم المصطلحات فيغير. وطبعا هو أول حاجة كان عملها كان في الجنة، يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فسمى الشجرة المحرمة بشجرة الخلد. فهو بيبدأ يتحرك فيسمي مثلا الموسيقى غذاء الروح، يسمي الخمور مشروبات روحية، فعلا هذه لها تأثيرها على الروح. تمام، فهؤلاء كان عندهم أنبياء بشكل أو بآخر، ولكن هم غيروا نظرا لأنه الشيطان أوحى إليهم وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، فجعلوا الفلسفة موازية للدين. الفلسفة الإغريقية والميثولوجيا اليونانية القديمة هي الكيان الموازي للدين. وحتى إحنا يعني حينما ننظر إلى الأمم كلها سنجد شيئا مشتركا، ألا وهو إن كل أمة من الأمم كان عندها باكج من الآلهة أو عائلة من الآلهة. البابلي عندهم الأشتاروت والبلعايم، وكان عندهم هؤلاء. كذلك مثلا الرومان زيوس وهيرا وهيركليس، وزي حضرتك إله الحرب وكذا، والأوديسا واليذا مليئة بهذا الأمر. الرومان يعني نقلوا الإغريقية ببعض الاختلاف. فالأمور هنا هي الأمور هنا، لماذا؟ لأنه المصدر واحد وهو الشيطان. ولذلك حتى يعني أنا في مرة يعني اتزنقت كده في سؤال كان بيعرض في إحدى المحاضرات، وهذا السؤال كان الآتي، يعني كيف توجد أهرام مثلا في المكسيك وأهرام في الهند وأهرام في مصر، وكيف توجد أصنام بنفس الشكل وبنفس الكيفية وهذه العلاقة؟ قلت لهم بأن المصدر واحد هو الشيطان اللي هو كان يوحي إليهم بهذه الفكرة دائما، لأن في معظم أفكارنا نحن لا نضع للشيطان قيمة، وده ما يريده الشيطان، أو هذا ما يريده الشيطان تحديدا، إنك تخلي له المجال بإنكاره أو نسيانه أو غفلته، مع أنه عنصر هام للغاية منذ أن خلقنا الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر بالنسبة للفرس، الفرس كان عندهم الثنائية، وهي ثنائية مازدا وأهورا. طبعا الثنائية هذه جاءت لأنهم لم يستطيعوا حل مشكلة الشر، يعني دائما وأبدا مشكلة الشر هي مشكلة متجذرة في الحضارات كلها، كيف يتعامل مع الإنسان؟ البعض قال إن هناك آلهة، وهذه الآلهة هي منها آلهة خير وآلهة شر. فالديانة الثنوية اللي هي بتعتمد على الثنائية أهورا ومازدا، إله الخير وإله الشر، إله النماء وإله الجفاف، وإلصاق التهم بواحد وإلصاق التهم بالآخر، هذه التهم كلها أو أقصد هذه الثنائية جاءت بعد محاولات من ورثة علم النبوة الذي كان في هذه المنطقة. كيف؟ أنا عندي بشارات، كانت هذه البشارات قالها زرادشت. هذه البشارات تقول صاحب الجمل الأحمر الذي يخرج من الحجاز ويذل بلاد فارس، هذا كله لا يتأتى إلا من نبوة ولا يتأتى إلا من كتب. يمكن أنا كنت سمعت بعض الأشخاص وهم يتحدثون في أمر ما ممكن يكون زرادشت ومزدك وبوذا وكونفوشيوس، هؤلاء كلهم ممكن يكونوا كانوا أنبياء وحرفت تواريخهم. الحقيقة إنه هذه الفرضية يعني على أنها فرضية غير مقبولة بنسبة مثلا حوالي 85% أو 90%، ولكن قد تقبل في بعض الأحوال. ولكن ما يهمني في هذا الأمر النبوة التي كانت في كل مكان. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلا بد أن يكون هناك رسل حتى تنتفي الحجة للناس على الله سبحانه وتعالى. طب دكتور هاني، إلا زمن طب طب بس هقول دكتور هاني ده عايز ازورك في حاجه. صح الحته دي عشان أكون كملت الفكرة، بس طيب اتفضل. زمن واحد فقط انقطعت فيه النبوة هو زمن الفترة اللي هو كان بعد رفع سيدنا عيسى عليه السلام وحتى مبعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو 600 سنة. وفي هذا الزمن اللي ربنا قال فيه على فترة من الرسل لم يكن هناك نبي ولا رسول إلى أي أمة من الأمم ليستقبل العالم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا حبيبي. طبعا أنا مش سامعك يا مولانا. محمود ما فيش صوت يا محمود. تاني في صوت كده كده في صوت معايا يا دكتور حامد؟ انا كده سامعك. ايوه طيب اتفضل. انا كنت بتكلم، انت حضرتك قلت على اهل الفتره، انا عارف ان هم على حسب علمي يعني ان هو هيتم اختبارهم اصلا يوم القيامه حتى تقام الحج عليهم كباقي البشر يعني. طيب انا عندي تصور صغير. بص حضرتك، انت حضرتك يعني هنا مش عايز اتشعب بالموضوع ده، بس انت حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا، ان في الديانات الموجوده سواء الإغريق أو الفرس أو الصين أو اليابان في أثر للوحي، صح؟ ايوه صحيح. طيب هسأل حضرتك على حاجة، أما النهاردة التاريخ العبري سنة كام؟ التاريخ العبري احنا معدين 6000 سنة. 5700 وكسور، مظبوط؟ ممكن انا في بعض النتائج دلوقتي 6000. 6000 ماشي، اللي هو بيؤرخ ليه من بداية خروج موسى، بداية خروج من مصر. بداية الخروج من مصر. طيب ال6000 سنة دول القرآن بيقول إن هم قطعناهم في الأرض أمما أسباطا، صح؟ منهم الآية بقى هي الآية قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقطعناهم في الأرض أمما. تمام. تمام. قال الله سبحانه وتعالى: قطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الأعراف الله يصلح، الله لا يصلح. 167 168 احنا لو 168 رجعنا بقى لتاريخ الديانات اللي حضرتك اللي احنا بنتكلم عليها، سواء الفارسية سواء الهند والصين والحاجات دي كلها، هتلاقي فيها أثر للوحي، هتلاقي فيها أثر للوحي. ربما يكون أثر الوحي في تصوري بس، أنا ما كنتش عايز أطرح التصور ده، ربما يكون اثر الوحي ان هو انطلاق بني اسرائيل بعد ما حملوا بالرساله، انطلاق بني اسرائيل بالدعوه الى باقي امم الارض. دعوة بني إسرائيل دعوة خاصة وليست دعوة عامة. دعوه عامه، دعوه عامه. دعوة خاصة وليست عامة. بني إسرائيل دعوة خاصة لبني إسرائيل. حتى سيدنا عيسى عليه السلام بعد ذلك قال لهم كما في كتبهم: لما جاءته المرأة من خارج بني إسرائيل قال: إنما بعثت إلى خيرة بني إسرائيل الضالة. دعوة خاصة دعوة خاصة بهم يا دكتور، يعني دعوة خاصة بهم كبني إسرائيل اللي حملوا الرسالة لتقسيم لإبلاغها للأمم، لأمم الأرض. يا مولانا، بنو إسرائيل أولا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وكان النبي يبعث إلى أمته خاصة. هو نحن إلا نبيين أرسل إلى أهل الأرض جميعا، كان نوح عليه السلام، وبقيت ديانته اللي هي الصابئة، بعد كده حرفت إلى أن هي بقت الصابئة، ثم النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: فما الفارق بينهما؟ قالوا: الفارق بينهما أن نوح كان مبعوثا إلى أهل الأرض في زمانه هو، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يبعث إلى أهل الأرض في زمانه ومن بعد زمانه. لكن بقية الأنبياء: وكان النبي يبعث إلى أمه، إلى أمته خاصة، وبعثت إلى الأمم عامة. ده جزء. الجزء الثاني إن الديانة اليهودية أصلا ديانة ليست تبشيرية. الديانة اليهودية خدت الشكل التبشيري ده في مرتين: المرة الأولى مع الإشكناز لما مملكة الخزر واللي حصل، والمرة الثانية اللي هي في الصين اللي هي طائفة الكافيين اللي هم يهود صينيين. ماشي. بس غير لم يكن يعني حتى هذه اللحظه لا هنا من يتهود عكس النصارى. ماشي. ده احنا حضرتك بتتكلم على اليهودية، اليهودية بشكلها الحالي، انا بتكلم على اسلام، على الاسلام بتاع موسى عليه السلام. لا، اسلام موسى كان خاصا الى بني اسرائيل، كان خاصا الى بني اسرائيل والى مصر فقط. خاصة إلى بني إسرائيل وإلى مصر فقط. طيب وسليمان عليه السلام، سليمان عليه السلام. لا استنى عليا بس، ما كنت هجيب لك والله النقطة دي، أنا عارف النقطة دي. بص، اولا في شيء مهم، وهو ايه؟ وهو ان سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا يوشع لما حاربوا القوم اللي هم كانوا ماسكين الارض المقدسه، لم يعرضوا عليهم الاسلام ولم يعرضوا عليهم التوحيد. الجزء الثاني كان سيدنا سليمان، وبالنسبه لبلقيس، بلقيس في جنوب اليمن، هي مملكه تمام سبأ، مملكه سبأ في تمام اليمن، تمام؟ قال لك طيب ازاي؟ قال لك يبقى هتعرف حاجه من اتنين، انه دعاهم الى الاسلام، دي نمره واحد، لانه لا يستطيع النبي ان يبلغه ان قوما كفار ثم لا يدعوهم الى الاسلام. الامر الاخر ان الحي بتاع سيدنا سليمان، ان الله سخر له الريح، غدوها شهر ورواحها شهر، فكان الحيز بتاعه الوصول الى جنوب هذه المنطقه اللي هي جنوب اليمن، ولذلك دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى ودعاهم إلى الإسلام، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فقال لك ده المركز بتاعه، أو ده المكان بتاعه، إن هو يدعوهم طيب إليه. طيب ماشي؟ عشان ما نشتبكش بس في نقطة إن هو دعوة خاصة أو دعوة عامة، خليني أقول لحضرتك على حاجة. لما انطلق بني إسرائيل، الأمم الأسباط انطلقوا، أثر الوحي اللي كان معاهم في انطلاقهم إلى الأراضي الأخرى لازم هيكون انت بص يا محمد، انت حددت الارض هنا ان هي الارض كلها، لا هي مش الارض كلها، مين قال انها الارض كلها؟ لا، الارض هنا هي فلسطين والشام، بدليل انهم صاروا الى دولتين، الدوله الاولانيه اللي كانت دوله اسرائيل، والدوله الثانيه السامري اللي هي كانت يهوذا. يهوذا والسامري ماشي؟ لا، غير السامري، انا السامرة اقصد بعد يهوذا سيدنا يهوذا سليمان. والسامرة هم دولتين، دولة يهوذا ودولة السامرة. ايوه، يهوذا واسرائيل الاثنين، وكانت واحده يهوذا واسرائيل. ماشي؟ وبعد كده راحوا الى الفرس ورجعوا تاني، يعني لم الا راح اقصد الى بابل وعادوا تاني، وبعدين يعني ما كان فيه دعوه بشكل اشكال، كان فيهم انبياء. وبعد كده يجي الشتات، الشتات ملوش علاقه، الديانه اليهوديه ديانه ليست تبشيريه من بدايتها، يعني هم عاشوا مع اليهود، هل اليهود عرضوا هذا التوحيد على الرومان وهم في أرض فلسطين لحد عهد تيطس اللي هو دمر لهم الهاي الهيكل في بابلون؟ لا، ما حصلش انهم عرضوا عليه خالص. طيب ماشي، ما حصلش ان هم عرض عليهم. إيه طيب، نرجع بقى للسؤال تاني بس بنجيبه بصيغه تانية. إيه انت حضرتك ما بين بني اسرائيل، ما بين بني اسرائيل وما بين اخر نبي اللي هو سيدنا عيسى عليه السلام اللي هو كان ما بينهم، هل ظهر انبياء غير انبياء بني اسرائيل في الارض وقتها؟ دلوقتي أولا قول المؤرخين في سيدنا أيوب عليه السلام، إن هو سيدنا أيوب عليه السلام كان في منطقة الروم، ماشي؟ هذه قول. والآية الثانية على اللي هي قول الله سبحانه وتعالى لما قال تبارك وتعالى من قبله ورسلا نقصصهم عليك، ماشي؟ في رسل مذكورين في القرآن وفي رسل مش مذكورين، يعني مثلا زي سيدنا يوشع بن نون مثلا، يعني ما سيدنا يوشع بن نون ده مش موجود في القرآن مثلا، يعني ولكنه في السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تحبس الشمس إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس. وبعدين الأنبياء رسل مذكورين في حديث أن عددهم 124,000، منهم 313 رسولا، ماشي الحال؟ فأنت هتودي على عدد الأمم التي نعلمها والتي لا نعلمها، ماشي؟ وفي الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني رواية ابن حبان، قال صلى الله عليه وسلم، قال لما أبو ذر قلت رسول الله كم عدد الأنبياء؟ قال 124,000، والرسل من ذلك 315 جما غفيرا، وفي رواية 14، ماشي تمام. الحال؟ هو انا كان مقصدي، انا كان مقصدي من الحاجه ان بعد بعثه موسى عليه السلام، هل كان في انبياء خارج اطار بني اسرائيل للامم الثانيه ولا لا؟ هل في كلام المؤرخين حاجه زي كده؟ في طبعا، في كلام، طبعا في كلام، انا قلت لك انهم كلامهم على سيدنا ايوب انه ما كان من بني اسرائيل. كمان الياس، سيدنا الياس مختلف فيه، هل هو ادريس ولا كان نبيا الى بني اسرائيل ولا كان نبيا خارج بني اسرائيل؟ كذلك عندك اثنين من انبياء بني، اثنين من الانبياء ذكرة لا تعرف لهم امه، هل هم من انبياء بني اسرائيل ولا لا؟ ذو الكفل واليسع، يسع ماشي، مش معروف لهم قصة لحد دلوقتي، مش ولا أحد يقول هل هم من بني إسرائيل ولا من غير بني إسرائيل، محدش عارف، ماشي. طيب احنا كان موضوع الزبيز بتاعنا اللي هو علو بني اسرائيل. انت معايا يا دكتور؟ أنا سامعك، أنا بقفل الميكروفون لما تمام. أتكلم. هو كان الموضوع الزبيز بتاعنا كان الاول، هو في الاول الاساس علو بني اسرائيل. طبعا لحد دلوقتي احنا داخلين في مثلا 4 ساعات اهو، ما تطرقتش لفكره علو بني اسرائيل الحقيقيه اللي هي كانت الناس منتظراها، اللي هو بيعمل ايه وبيسوي ايه. كل كلامي كله على فكرة الحضارة الإسلامية، الفرق ما بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية، وإن إزاي بدأنا الكلام على فكرة علو بني إسرائيل بظهور البروتستانتية، بظهور البروتستانت، طبقة البروتستانت داخل المسيحية، وإن هي تعتبر من أول أدوات سيطرة بني إسرائيل على العقل الغربي. حضرتك عندك إضافة على الموضوع ده؟ مش إضافة على حاجة، بس هو اليهود استغلوا نقطة لم ينتبه لها النصارى حتى هذه اللحظة، البروستانت أو الإنجليين، إن المسيح الذي ينتظره اليهود غير المسيح الذي ينتظره البروستانت، ده واحد وده واحد. المسيح الذي ينتظره البروستانت هو المسيح يسوع اللي هو عيسى عندنا إذا صح التسمية، المسيح الذي ينتظره ده واحد تاني، لأنهم اتهموا المسيح عيسى ابن مريم إن هو ابن زنا، واتهموه بأنه يعني غير نبي وأنه مهرطق وأنه خارج نطاق اليهودية تماما، وحاولوا قتله. لا، هم بينتظروا مسيح تاني مخلص. دي بس الإضافة. لكن هو عموما اليهود من 1000 سنة هم بيحاربوا العالم فعليا، ماشي. اليهود مش أول لقاء ليهم مع البروستانت، ويمكن الفكرة البروستانتية نفسها هي فكرة يهودية. أنا هقول لك على حاجة، لما حصل الحدث اليهودي، اليهود بدأوا يروحوا لأوروبا، في سبطين مهمين جدا عليهم الشغل كله، السبط الأولاني اللي هو سبط لاوي، والسبط الثاني اللي هو سبط يهوذا. سبط لاوي اللي هم فيهم النبوة، السبط الثاني اللي هو سبط يهوذا اللي هو سبط الملك اللي كان منه سليمان وداود عليهما السلام. سبط يهوذا ده دخل حكم ووصل للحكم بشكل أو بآخر، وهو اللي بيفرغ الحكام ويمكن العائلة المالكة في بريطانيا على وجه التحديد حتى هذه اللحظة يشك في أصولها إن أصولها يهودية، والمالكة نفسها كان لها كلام في المسألة ديت، وفي كده وزير لسه ميت قريب اللي ما كانش حد بيدخل بيته ده غير بإذن معين، وكان هو يدخل على الجميع، ففي مشكلة من الناحية دي. السبط الثاني اللي هو سبط لاوي اللي هو دخل في المسيحية تظاهرا، والسبط ده اللي دخل في سلك الكهنة وسلك الكهنوت، يعني عموما سلك الكهنوت، وهو ده اللي عمل بعد كده فرسان المعبد اللي هم تحولوا إلى الماسون بعد ذلك، ودول كلهم اللي هم عملوا النفق اللي موجود لحد دلوقتي سويسرا، اللي هم كانوا بيحاولوا الوصول للهيكل. ها؟ النفق اللي تحت المسجد الأقصى. هذا النفق ده موجود حتى الفيديوهات نفسها ده موجود. فالجماعة دول هم نفسهم اللي عملوا كده، لأن اليهود فظاع، اليهود عاملين زي الحرباء تتلون بلون الأرض التي تعيش عليها. هو ده تعقيد بس على المسألة. فهو كان الهدف كله، كان العملية يعني كل اللي فات ده كله كان تأصيل، اللي هي عملية إحضار الذهن، يعني عملية تحضير الذهن لقبول الكلام، يعني تحضير الذهن لقبول الكلام. لأن هو النهاردة لو ما هتبتدي موضوع على طول طخ طخ طخ طخ طخ في التركيبة العقلية اللي موجودة دلوقتي، مش عيب في الناس، يعني مش عيب في الناس ولا حاجة، بس هي التركيبة العقلية دلوقتي اللي موجودة داخل المجتمعات المسلمة بعيدة جدا عن الإسلام، يعني بعيدة جدا جدا جدا عن يعني مضامين الإسلام الحقيقية. يعني ومضامين الفكر العقل المنطقي الواعي المبني على القرآن. يعني الناس كنت بتكلم على الناس بتتعامل مع القرآن ان هو كتاب دين، عارف انت كلمة اللي هو الشنطة فيها كتاب دين، بيتحاملوا معاه ان هو كتاب دين اللي هو فيه اذكر وصلي واركع وصوم وخلاص، ما بيتعاملوش معاه ان هو منهج حياة. يعني منهج حياة في العلوم الإنسانية وفي العلوم الطبيعية. وكنت بقول إن المسلمين استقوا حضارتهم من اللي أنتجوا فيها علوم طبيعية وعلوم إنسانية والحاجات دي كلها، استقوها من الكتاب. لأن هم أصلا كانوا المسلمين عبارة عن إيه قبل ما يوجد الإسلام؟ كانوا هم عبارة عن شوية عرب بيقتلوا بعض على جمل ووأد بنات وخمور، والدنيا كانت خربانة معاهم، ومفيش أصلا أي إنتاج ثقافي ولا أي إنتاج حضاري ولا أي إنتاج علمي داخل المجتمع العربي اللي نزل فيه الرسالة. فكنت بقول إن هم استخدموا القرآن لما أنزله الله. يعني الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ككتاب كمنهج حياة، منهج حياة متكامل، منهج حياة علمي وديني واجتماعي وثقافي وفني، استغفر الله العظيم مش فني، يعني ثقافي واجتماعي وكل حاجة، كل حاجه منهج حياه متكامل. فبقول انه تم عزل المسلم فكريا عن فكره الاسلام، فكره القران، وهدفه ايه، وحوله ان هو كتاب للذكر، كتاب للحلال والحرام بس، كتاب ربنا قال ربنا عاد. وكنت لسه بتكلم برضو على حته ان هو احنا بنطلع ايات القران وقت ما نحب نستخدمها. يعني الحادثه اللي بتحصل بنطلع لها ايات القران بتاعتها، راجل ومراته اتخانقوا وروح مطلعينه حكم من يعني نجيب حكم من اهلها وحكم حكم من اهليه وحكم من اهلها، اللي غزه حصل فيها مشكله بنروح مطلعين ايات الجهاد، مش عارف بتاع الظالم حاكم ظالم بيطلع ايات الظلم. طب الايات دي فين اصلا؟ يعني الايات دي فين اصلا من استخدامنا الحياتي ليها؟ يعني فدي كان من ضمن انا بس كنت عايزه اقول ان كان في فني برضو، لان الفن الاسلامي كان فيه اللي هو الزجاج والاشكال بتاعتها بتبقى مربعه في دايره مثلا في النص، او المعمار ذات نفسه والمساجد ذات نفسها على بساطتها فهي فيها كده هو لمسات من المربعات، مربعات كتير وجواها مثلا دايرة دايرة دايرة، وعلى اختلاف عايز اقول لك على حاجه يا دكتور، المربعات والدوائر عايز دي. اقول لك على حاجه، ودي حاجة على فكرة، دي مش حاجة يستهان عايز اقول لك بيها. على حاجه بس و عايز اوضح لك نقطه. انت عارف ان عماره المساجد وزخرفتها من علامات الساعه؟ لا دي انا معرفهاش، بس لا الدكتور يقول لك، يعني الدكتور يقول لك لكم اه قدم ماشي. ايه إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. ده حديث، أنا مش عارفة. زخرفت المساجد، احنا حتى عندنا في المذهب الشافعي انه لا يصلى في المسجد المزخرف حتى ولو كان المسجد الحرام نفسه. ده فعشان كده أنا استبعدت. طب ثواني، طيب هو حتى مثلا اللي بيبقى مكتوب بالخط في يعني جوه المسجد بتلاقي مثلا في خط الكوفي والخط الرفعي الثلث مثلا، وبيبقى بيبقى بالطول يعني بعرض المسجد او يعني على الحيطة كده، ده برضو ايه؟ الدكتور، المفترض أصلا إن المساجد هي مكان للعبادة، المكان الذي يتعبد فيه لله يجب أن لا يخطف البصر شيء، أي حاجة لا تخطف البصر. انا مأمنة بكده، انا دي حاجة انا هأمن بيها جدا. يعني هو ممكن عشان الواحد بقى بيألف الشكل فهو اصلا لا يلتفت ليه قوي غير في الوهلة، لكن ما ي... يعني يعني هو مش اعتاد المشهد لدرجة ان هو لو شاف حاجة مش مزخرفة هينتبه. العكس حاصل. لو دخلت مسجد مثلا زي مسجد قباء وشفتي البناء اللي فيه ما فيهوش اي نوع من انواع الزخرفه بيبقى رائع جدا. مسجد قباء في المدينه يعني، نفس اه اكيد انا متأكدة، انا ما رحتش المدينة. المساجد اللي بتتبني في اسيا اكتر من غيرها، واندونيسيا وماليزيا على وجه التحديد اكتر من غيرها، ما بيبقاش فيها زخرفه داخليه، بتبقى ممتازه وبتبقى مريحه جدا. وانا شفت مساجد في مصر كتيره، يعني حتى دلوقتي اللي بتبني مثلا في يعني انا دخلت في مسجد جديده ودخلت في تجمع خامس بعض المساجد لقيتها جدران فقط، بقى فيها النقاش او البياض بس وخلاص، وده كان اللي هي الرائعة بصراحة يعني. هي فكرة الزخرفة دي حتى بيعملوها معانا في حتة المصليات. يعني انت تعرف ان المصليات يا دكتور، المصليات الموجودة دي بيبقى عليها رسومات اصلا، يعني لما تقعد تدقق فيها تلاقي ان رسومات فيها شرك كبير. يعني هي فكرة، بص هي فكرة الزخرفة أصلا يا محمود، هي فكرة نصرانية أصلا، عشان بيجتذبوا أنظار الناس عشان يدخلوا الأماكن دي ماشي، فبيحاولوا يشغلوهم بده، لأن هم بيبقوا قاعدين مش متفاعلين قوي، معظمهم مش فاهم الكلام اللي بيتقال، فبيضروهم بالزخرفة ديت. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ذم هذا لما ذكر أمامه كنائس الحبشة، ولو حضرتك فاكر كويس قوي أبراهيم عمل القليس ده كان فاضل انا فات عايز يعني. يهد الكعبه عشان القناص اللي بناه. وكان كان من الحاجات الظريفه قوي ان كان عربي، هو بيقولوا يعني ان بيقولوا عربي وثني راح تبول له في القليس بتاعته، يمكن هو ده سبب الهجوم بتاعه على الكعبه. يعني عمل التقيلة عمل التقيله. لكن مش يعني تتخيل ان انت اللي هو عربي وثني ما كانش فيه اسلام، فراح يعني استهجن ان يكون في بيت لله غير الكعبه، على الرغم من وثنيته، يعني على الرغم من وثنيته، ولكن هو استهجن ان يكون في بيت لله غير الكعبه. طيب نرجع لموضوعنا تاني، موضوع سيطره بني اسرائيل على العالم وعلو بني اسرائيل. العلو دايما في بني اسرائيل هو علو، مش ما في حاجه دكتور بصلح لي. يعني العلو داخل بني اسرائيل، انا هاخد كلمه دكتور بهاء الامير، انا الراجل ده انا بحترمه جدا يعني، بس هاخد الجمله بتاعته اللي هو بيقول هو علو بني اسرائيل مش العلو بالسلاح وبالمال، هي دي ادوات العلو، لكن العلو ذات نفسه ان هو يستعمر عقلك، ان انت تفكر بنفس فكر بني اسرائيل، تفكر بمنهجهم في حياتك كلها، هو ده العلو. من هو كان مسميه الإفساد يا محمود الإفساد، تحديدا كان يعني. دي إفساد. بس هي فكرة العلو ذات نفسها، إن أنت هو علو الإسلام جه في إيه؟ علو الإسلام على الأمم كلها إن مش الأمم صارت تحت جناح الإسلام، تحت الفكر. يعني الناس اللي منعت الربا ومنعت الخمور حتى مع استمرارها على وثنيتها أو على عقيدتها اليهودية أو المسيحية، هي خضعت للا إله إلا الله، خضعت للفكر، الفكر داخل الإسلام، يعني خضعت فكرة الإسلام ذات نفسها وفكرة لا إله إلا الله. هو ما بقاش يقدر يتاجر بالربا فقلب ديار الإسلام، ما بقاش يقدر يصنع خمور فقلب ديار الإسلام. ففكرة الإسلام ذات نفسها وأفكار الإسلام ذات نفسها سيطرت على المجتمعات اللي كانت فيها، إن هي حكمتها طبعا مش بالقوة ولا بالعنف زي ما الناس بتتكلم يعني، وإنه هو انتشر بالسيف، ولكن هو بالأفكار، الفكرة بتاعته هيمنة وسيطرة. فإن هو علو بني إسرائيل عبارة عن سيطرة أفكارهم وهيمنتها على العقل البشري، هو ده أكبر مظاهر العلو. طيب بني إسرائيل من الأمم أو الأمة، أمة عقلها متركب بشكل مادي بحت، يعني عقلها مترتب بشكل مادي بحت بحت. يعني حتى الله سبحانه وتعالى في المعجزات الحسية اللي جت لهم مع أنبيائهم، تشعر إنها كلها إيه، معجزات مادية، لدرجة إن هم غرقوا في المادية بطريقة بقت مفرطة. يعني هم غرقوا في المادية بطريقة بقت مفرطة، بقت مرعبة، وبقت حياتهم كلها عبارة عن المادة، عبارة عن المال، تقييم الناس عندهم بقى بالمال، بقى بالنفوذ، بقى بالسلطان. فأنا حتى ده ظاهر جدا في إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ولم يؤته سعة من المال، صح يا دكتور؟ ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من يعني المال. انت عارف حتى هم لما قيموا الملك بتاعهم، هم طلبوا من نبي لهم ايه، احنا عايزين ملك عشان نجاهد في سبيل الله. طب انت عايز تجاهد في سبيل الله، كلام جميل، انت جاي بتكلم نبي وبتقول له انا عايز اجاهد في سبيل الله، هات لي بقى ملك عشان اجاهد معايا انا حاجه. فراح قال لهم ايه، إن الله قد بعث لكم طالوت. طيب أول اعتراض ليهم على طالوت إن هو إيه؟ لم يؤت سعة من المال، وإحنا له حق من ملكه، ما معهوش فلوس. ما معهوش فلوس، أنت تخيل أنت إن في أمر رباني جالك إن ده الملك بتاعك من نبي، وأنت عارف إن ده النبي بتاعك. يعني مش هيتكلم من دماغه، وإنما هيتكلم بما أوحى الله بيه. فجه النبي قال لك إيه؟ طالوت الملك بتاعك. فأنت أول تقييمك ليه وأول اعتراض ليك عليه كان إن هو ما معهوش فلوس. فراح النبي قال لهم إيه؟ إن الله قد زاده بسطة في العلم والجسم. إداهم الجزء المهم إن هو اختير عليكم ملك ليه؟ ما تقيموش الناس بالفلوس، ولكن قيموا الناس بعلومهم. هو دلوقتي اصطفاه وبقى ملك عشان خد سعة في العلم وخد سعة في الجسم، هو ده اللي يقدر يقود. فهم الأمة من كتر غرقها في المادية، يعني ده طالوت ده كان بدري جدا، يعني طالوت كان بدري جدا بدري جدا من في الأول خالص. يعني أنت عارف اللي هي فكرة إيه؟ جه بعديه داوود، وداوود ترتيبه في الأنبياء بني إسرائيل، يعني هنقول موسى عليه السلام وهارون، وبعد كده يشع بن نون. أظن داوود بعديه يعني. يا حبيبي إيه؟ ماشي، انت قلت ايه؟ انا قلت ان سيدنا داود ممكن يكون ترتيبه الرابع في الانبياء بني اسرائيل. سيدنا داود؟ لا، كان في قبله طبعا، كان في يعني قبله يشع بن نون، وكان في قبله هارون. ايه، كان في سيدنا موسى، وفي سيدنا هارون، وكان في وسيدنا يشع. سيدنا يوشع بن نون، وفي رسل بينهم طبعا، لأنه طيب ما فيش أي زمن من أزمنة بني إسرائيل خلى من نبي. ده ربما كان في 6 7 ويقال يعني 1000 نبي في وقت من الأوقات، أو 100 نبي في وقت من الأوقات في وقت واحد. انا قصدي على ترتيب داود عليه السلام، وترتيب عليه داود عليه السلام وسط انبياء بني اسرائيل. بقول له لو ترتيبه ترتيب مبكر. المذكورين هو مبكر، ايوه المذكورين هو ترتيبه مبكر. مبكر. فانا فقصدي كلام ان هو ترتيبه ترتيب مبكر، يعني ترتيبه ترتيب مبكر، يعني كانت اصلا عقلية بني اسرائيل لسه قريبة من الوحي، يعني لسه قريبة من الوحي، ما بعدتش، ما بقاش في الشقاق ما بينهم وما بين الوحي بالمسافة الكبيرة دي، ان هي تخلي عقلهم الحكم عندهم حكم مادي مطلق. النهارده لا، انت عندك ملك، فالملك ده قال لك لا، ده معهوش مال. فاذا العقليه ذات نفسها والذهنيه ذات نفسها مؤسسه على الفكر المادي، المادي البحت، تقييم البشر عن طريق المادي. فده جاي معاهم من بدايتهم، يعني ده جاي مع الامه دي من بدايتها، اللي هي الماديه البحته وتقييم والمال والحاجات دي. فالقصد ان ده فكرهم، ودي عقيدتهم اللي المحرفه طبعا مش الحقيقيه، ولكن ده الفكر والتركيبه الذهنيه بتاعت البشر دي. سيطره الماده على المجتمع البشري دلوقتي، وان تقييم الانسان داخل البشر، داخل الكتله البشريه والكتله الانسانيه، تقييم الانسان خاضع للتقييم المادي البحت. لما يتكلم يقول لك يا عم ده ثري، ده غني، ده مشهور، ده مش عارف ايه، هو ده تقييم، ده تقييم بني اسرائيلي، يعني ده تقييم بني اسرائيلي. لما ظهر علوهم بقى ان يبقى الحكم على البشر في العالم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرق على اعجمي عربية اعجمي الا بالايه؟ الا بالتقوى. فحصل الفروقات داخل المجتمعات البشرية والانسانية على التقوى، العمل والقرب الى الله. لكن ده منهج الإسلام. منهج بني إسرائيل في القصة دي هو المادة، إن هو يقيم الإنسان نتيجة ما يملكه من ثروات ومن مال. ده رسخ في ذهن العالم كله حاليا، العالم كله مرسخ داخل ذهنه فكرة بني إسرائيل عن المادة، إن هي الحكم على الإنسان. لو أنا مثلا دلوقتي واحد عالم لابس لبس عادي بسيط وبتاع، ومعدي جنبه بني آدم جاهل بعربية غالية ولبس شيك والحكايات دي كلها، الناس دلوقتي هتقدر ده ومش هتقدر ده، هتاخد هتبجل صاحب المال وصاحب السلطة وصاحب النفوذ، ومش هتبجل صاحب العلم وصاحب الدين وصاحب الورع. ليه؟ لأن الفكرة المادية بتاعت بني إسرائيل سيطرت على عقل البشر كلهم، سيطرت على عقل البشر كلهم. جت منين بقى فكرة السيطرة، سيطرة المادية على عقل البشر دي؟ دي قصة طويلة بقى، تحكى في روايات وحكايات. فبس هنيجي نقول ان ارجع تاني بس عشان انا بتلخبط كتير، معلش، وذاكرة دي زي الزفت يعني، وسيء الحفظ على فكرة. ولو اتحطيت في علم الجرح والتعديل يا دكتور حامد هبقى اي حديث بقوله مرفوض عشان سيء الحفظ. المهم، فالقصد اللي من ضمن السيطرة الحقيقية وعلو بني إسرائيل الحقيقي هو علو أفكارهم، علو أفكارهم ومعتقداتهم في العقل الإنساني. يعني النهارده مثلا فكرة زي فكرة المهدي المنتظر اللي احنا كنا بنناقشها من شوية، هي موجودة عندنا داخل الإسلام عندنا، لكن ليها تركيب معين وترتيبة معينة. إن إيه؟ لازم نعمل من أجل إخراج يعني إيه؟ لازم نعمل قبل خروج المهدي، ولازم يكون في خلافة قبليه، ولازم تكون الدنيا مهيئة ليه. إحنا خدنا الفكرة اليهودية لأنهم عندهم برضو المهدي، عندهم، عفوا، عندهم المسيح المخلص بتاعهم، والمسيحيين برضو البروتستانت عندهم نفس الفكرة. بس احنا خدنا العقيده بتاعتهم، يعني انت عارف احنا خدنا حته الكسل والعقيده بتاعت الناس، خدنا الكسل في التفكير، وبقينا بنرمي عايز اقولها ازاي، يعني بقينا نفكر بدماغهم. يعني احنا بقينا نفكر بدماغهم. تقييم البشر بقى عن طريق الفلوس وعن طريق الماده وعن طريق الثروه، مع ان التقييم الحقيقي للانسان عن طريق انتاجه الإنساني، وعن طريق دينه وعن طريق ورعه. بقى نخب العالم دلوقتي اللي بتنتج هي نخب مادية بحتة، في حين أصلا إن أساسا نخبة البشر هي النخبة العلمية والعقائدية وأصحاب الديانة. ده تفكيرنا إحنا، أنا بتكلم على تفكيرنا كمسلمين، سيبك من تفكير الغرب، لأنه الغرب خلاص بقى خاضع تماما تماما تماما تماما تمام الخضوع لعقيده بني اسرائيل وافكارهم الماديه. يعني الغرب دلوقتي اللي بتحكمه الماده في كل شيء، لدرجه ان احنا قلنا في هو اول من أسوأ الحاجات اللي هم أثروا فيها على العالم وعلينا كمسلمين يا محمود، هي الفكر البراجماتي أو الميكافيلي أو بتاع الغاية تبرر الوسيلة، ده اللي بقى عندنا في تقييم كل حاجة. يعني المسلمين حتى نفسهم بقوا كده، يعني هتلاحظ إن دي حاجة من أهم الحاجات اللي بتركز عليها في الإعلام دايما، والصورة اللي بتتصدر حتى في كل السرديات بتاعت كل القصص والحواديت والمسلسلات والأفلام، اللي هو يبقى البطل مثلا إيه بيشرب خمرة وبيقتل الناس وبيعمل وبيسوي ومش عارف إيه، بس وصل لهدفه ونجح وربنا كرمه فتمام هو حلو، فاهم؟ دي الله، ال دي ده مش في الإسلام أصلا. مش في الإسلام نهائي، ولا بس أصلا ولا في التركيبة البشرية ولا في الحقيقية. التركيبة البشرية، بس هي خلاص هي اتزرعت في دماغ الناس، فأنت هتلاقي أغلب الشباب اللي في المسلمين يعني متقبلين الفكر ده، متقبلين الفكر اللي هو تمام. أنا في الآخر لو أنا أهدافي نبيلة مثلا وأنا عايز أبقى كويس وعايز أبقى زي الفل، مفيش مشكلة إن أعمل حاجات غلط في النص طالما بوصل اللي أنا عايزه، متصالحين مع الفكرة دي جدا، وده غسيل مخ برضه غير مباشر يعني. ده وصلت حتى الفكره اللي انت بتتكلم عليها دي، فكره البراجماتيه والميكافيليه، وصلت داخل التيارات الاسلاميه اللي بتدعو الى عوده الاسلام مره اخرى. انت تخيل المصيبه، انت بتتكلمني على شويه شباب وبتكلمني على الانسان العادي اللي هو البني ادم العادي، البني ادم العامي، بتكلمني عنه ان هو فكره البراجماتيه وفكره الميكافيليه سيطرت عليه. طالما انا عندي غايه احققها باي هدف فده عادي خلاص، اهو بني ادم بيسعى للدنيا، فعادي بقى الدنيا بالنسبه له حقق فيها اللي هو عايز يحققه باي اسلوب هو بيحققه. لكن احنا دلوقتي عندنا بقى الوصول الى الله والوصول الى الدين ده عن طريق الميكافيل، عن طريق الميكافيل ميكافيل ايوه ميكافيل قولها حتى ميكافيلية. ميكافيلية بقى، حتى وصول الى الاله ووصول الى الرب ووصول الى الخلافه ووصول الى الدين ووصول الى التمكين داخل الاسلام ذات نفسه اصلا، اللي هو بيطارد فكره الميكافيليه وبيحارب فكره ان يكون الغايه ساميه، فان انا هتخذ لها اي اسباب تانية اسباب، اي اسباب في الدنيا حتى لو اسباب سيئه، طالما انا في الغايه هي ساميه فانا اخد اي اسباب. الاسلام بيحارب الفكره دي، الفكره دي الفكره الغايات النبيله استخدمها اي هدف من الاهداف دي، فكره من افكار بني اسرائيل. يعني دي فكره من افكار بني اسرائيل اساسا، اللي هي فكره الغايه تبرر الوسيله، دي من افكار بني اسرائيل. هو النهارده داخل عقيدته هو عايز يوصل للاله، عايز يعمل عمليه تصالح مع الاله مره اخرى ويحل فيه الاله مره اخرى. فطبعا هي الفكره فكره جميل، فكره نبيل، فكره صحيح، اللي هي ايه، انا عايز ارجع للاله تاني وغضب الاله اللي عليا يزال ويزاح. طيب اعمل ايه؟ اتلف. بص بقى، بيتلف عقائد البشر بحيث ان هو ما يبقاش فيه اي حد يؤمن باله غيره هو. معتقدات البشر كلها بيدمرها. يعني عايز اقول على حضرتك على حاجه، الموضوع طبعا الدكتور حامد يقول حاجه زي كده، ان اصلا الشيعيه اللي موجوده عندنا دلوقتي هي ما هي الا نتيجه افكار اليهوديه، نتيجه افكار بني اسرائيل. يعني نتيجه افكار بني اسرائيل ودسهم داخل الاسلام هو اللي انتج الشيعيه. المذاهب الاخرى زي الاسماعيليه والباطنيه والحاجات دي كلها، كلها اصلا كلها اساسا، يعني الفكر الباطني اللي هو بتاع الاسماعيليه والطوائف دي هو اصلا ده فكر اسرائيلي، يعني فكر بني اسرائيل، ده فكر بني اسرائيل اساسا. حته اللي هي الباطنيه فكر بني اسرائيل، وعندهم الكبلاء اللي هي الكبلاء دي اللي هي الصوفيه، الكبلاء دي الكبلاء اللي هي توازي الصوفيه، يعني توازي. دول صفية بطنية بيشتغلوا بالسحر الأسود. الله ينور على حضرتك. طبعا. فمثلا دي فكره من افكار بني اسرائيل دخلت وزرعت داخل الاسلام، وبقى ليها مريدين باعداد رهيبه، يعني بقى ليها مريدين باعداد رهيبه، اعداد ضخمه. فده من ضمن سيطره او من ضمن علو بني اسرائيل، ان هو يخليك تفكر زي ما هو بيفكر، يخليك في حياتك العاديه بتمارسها زي ما هو عايز مش زي ما انت عايز. محمود انا هختلف في النقطه دي واطلع ماشي. هقول لك على حاجه، احنا عندنا حديث جميل قوي بيقول عكس اللي انت بتقول، اللي هو حديث ادعونا سنة لمن كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه لهم. قيل يا رسول الله من هم؟ اليهود والنصارى. قال اليهود والنصارى. فاحنا اللي بنروح نعمل زيهم، لان احنا احساسنا بديننا واحساسنا بنفسنا واعتزازنا بيه قل وشكينا فيه، طبعا نتيجة أفعالهم هم، لكن هو مسؤول إن أنا أكون متأثر بيه، لأنه المقهور مولع زي ابن خلدون ما قال بتقليد القاهر، أو المغلوب مولع بتقليد الغلب. فأنا اللي بروح وبعمل زيه وباخد الفكرة منه ماشي، بسبب بسبب انهزاميتي، مش بسبب عليا بس، لا بسبب بسبب ما هو انهزاميتك دي مين اللي خلقها جواك؟ هو حركة انهزاميتك. الهزيمة النفسية مش محتاجة حد يخلقها جوايا، واخد بالك؟ لكن هو زودها، يعني هو أكد عليها، هو داس عليها قوي، أكد عليها جدا، لدرجة إن هو خلاني أنا شعوب مدجنة. يعني إحنا بقينا للأسف الشديد ما عندناش اللي هي الامتياز بتاع إنك أنت تكون مش مخلوق عشان تندفع مع التيار أو تسير حيث الركب وسار. لا لا لا، يعني انت عارف احنا بقينا عاملين زي الفراخ الحيه اللي موجوده عند بائع الطيور. الجزار بيستخدم من القط الدجاجه، اذبحها امام سائر اخواننا فلا يكترثون بصنيعه ولا يتاثرون بصياح وفرفره للذبيحه ويستمرون في تناول الطعام والشراب وانتهى الامر. ماشي؟ ماشي. فهي القصه كده. طبعا انا معاك ماشي انه ممكن يكون هم لهم عامل، بس العامل الأساسي والرئيس هو فقدانك أنت الثقة. وبعدين هو ربنا قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم إيه؟ إن إن كنتم مؤمنين. حط لها شرط، حط لها الشرط إن الشرطية. كلمة إن مش لازم تكون للاحتمال هنا، لأن الحروف تتعاور فيما بينها، لكن نهاية الكلام إن إحنا الذين نسير إليهم ونسير إلى حتفنا. يعني مثلا على سبيل المثال للحصر، جماعات الإسلام السياسي، تمام؟ مع احترامي طبعا وتقديري لكل من أراد خيرا، احنا طبعا في الاسلام مفيش حاجه اسمها الوسيله، الغايه تبرر الوسيله، لابد من صحه الغايه ولابد من صحه الوسيله، ماشي. فمثلا اتخذوا موضوع الديمقراطيه والانتخابات للوصول الى ما يبتغون، ومع انهم يعني تلقوا الدرس جيدا والضربات يعني كانت شديده، وعلموا انه الديمقراطيه هي صنم العجوه الذي لن يوصلك الى شيء، ومع ذلك يقبلون الخطا، ودي براغماتيه ونفعيه، إن هو بيستخدم أي وسيلة توصله إلى غايته، ومهما كان قبل الغاية قبل الوسيلة. ما ينفعش، ما ينفعش بحال ما ماشي. تمام استأذنكم، لازم أنزل منكم يعني. شرفتني، شرفتني يا دكتور، نورتني الحبة دول، وربنا يجزيك خير عننا ان انت دخلتنا لغة عربية فصحى وسط الكلام الزبالة اللي انا بقوله ده. لا يا حبيبي، ربنا يكرمك ويرضى عنك. ربنا يعزك يا دكتور. فانا بقى هعقب على كلام الدكتور دلوقتي. احنا اللي بنجري نروح لهم، بس هي الفكرة، فكرة احنا بنجري نروح لهم بناء على ايه؟ بناء على سيطرة الحضارة المادية الغربية على الفكر، على الفكر العربي، على الفكر العربي المسلم. وهنا هنا المولع، يعني المغلوب، مولع بتقليد الغالب، لأن الغالب هنا الحضارة الغربية. الحضارة الغربية أنا قلت إن منشأها العقدي، منشأها العقدي في الأساس هو بني إسرائيل، هم اليهود، هم اللي انشاوا الدين بتاع الحضاره الغربيه. هم اللي سواء المسيحيه هم اللي انشاوها عن طريق شاون، سواء البروتستانتيه بعد كده هم اللي انشاوها عن طريق مارتن لوثر والكالفينيه. فاستوطن عقل الغرب، استوطن عقل الغرب دينيا الاول، ومن خلال وبعد ما استوطن عقل الغرب دينيا بدا يحركه زي ما هو عايز. يعني بدا خلاص، ما انت خدت الحته المهمه، الحته الفطريه اللي جوه كل انسان، ان هو كل انسان لازم يتعبد لاله، وكل انسان لازم يبقى عنده رب، كل انسان لازم يبقى عنده اله يعبده. فهو راح داخل من المدخل ده واثر عليهم عن طريق ان هو حول الدين بتاعهم، اتحرك اتحكم في الدين بتاعهم. والدكتور كان قال برضو جزء مهم جدا عن السبط اللي هو تنصر ودخل داخل الكنيسه، تنصر تقيه يعني، او اختفاء عفوا مش تقيه، تنصر ودخل داخل الكنيسة وبدأ يخرب فيها لحد ما وصلت لمرحلة من المسيحيين، وصلوا لمرحلة من كره الكنيسة وحقدهم عليها ونقمتهم عليها، لدرجة إن مع ظهور البروتستانتية هرولوا ناحيتها، لدرجة إن البروتستانتية بلعت أوروبا الكاثوليكية. يعني مهد الكاثوليكية هو أوروبا، مهد الكاثوليكية المسيحية هو أوروبا، والبروتستانتية بلعتها خلاص. مفيش عدد الكاثوليك في اوروبا عدد قليل جدا، والبروتستانتيه هي اللي بلعتها، وهي اللي سيطرت عليها، وهي اللي سيطرت على الراي العام العالمي، هي اللي سيطرت على الافكار العالميه، وهي اللي سيطرت على كل حاجه. البروتستانتيه اللي هي مطيه اليهود في احتلال العقل الغربي. فالقصد ان هو بعد ما استولى على العقليه عن طريق الدين، بدا ينتقل للفكر، بدأ ينتقل للفكر. احنا قلنا بداية 1524 بداية البروتستانتية عن طريق مارتن لوثر. وبعد كده لما تبص بقى على حركة الكتابة وظهور الأفكار العلمانية، وظهور الأفكار الشيوعية، وظهور أفكار الرأسمالية، كلها بدأت بعد ظهور البروتستانتية. يعني أنا دلوقتي لو حد متابع تاريخ كويس جدا، أي يكلمنا عن فكرة هو متى ظهرت الشيوعية، ومتى ظهرت الرأسمالية، ومتى ظهرت الأفكار العلمانية، ومتى ظهرت النشوء والارتقاء، ومتى ظهر الانفجار العظيم، ومتى ظهرت أفكار سيجموند فرويد عن التحليل النفسي. كل ده ظهر أصلا بعد التهيئة الدينية، يعني كل ده ظهر أصلا بعد التهيئة الدينية اللي حصلت. النهارده بعد انفصال الكنيسه الكاثوليكيه وظهور البروتستانتيه، تمام، والمذهب الحر في التفكير، وطريقه ان مفيش حجر على الدين، بدات تتغلغل افكار تانية بقى. يعني بدات تظهر الافكار التانية اللي هي افكار الرأسماليه، الشيوعيه، بدا يظهر واحد زي داروين، بدأ يظهر مدارس التحليل النفسي اللي بتاعت سيجمند فرويد، بدأ الانتقال من عصر بقى كان عصر مظلم لا فيه علم والعلم كان ملك الكنيسة بس، ليه عصر بقى ملك الأفراد، بقت هي اللي تنتج أفكار الكنيسة، الأفكار زي أفكار داروين وزي أفكار فرويد وزي أفكار نيتشه وزي الأفكار المختلفة اللي أدارت العالم يعني وأنشأت فكره. لو كانت خرجت في وجود الكنيسة الكاثوليكية كانت هتحارب باسم الدين أشد الحروب، يعني كانت هتحارب باسم الدين أشد الحروب زي ما عملت الكنيسة الكاثوليكية قبل كده في الأفكار بتاع كوبرنيكوس والمجموعة اللي بدأت تاخد المنحى العلمي، يعني بدأت تتكلم عن العلم خارج إطار الكنيسة، يعني هو أي حد كان خارج إطار الكنيسة الكاثوليكية ما كانش مسموح له إن هو يتكلم في علم أو في فلسفة أو الحاجات دي، كانوا بيسموا الفلسفة أيامها هرطقات، مش عارف كانوا بيسموا العلم ايامها كذا. فكانت سيطره الكنيسه الكاثوليكيه كانت شديده وقويه جدا جدا جدا، لدرجه ان ما كانش حد يقدر حتى يكتب كتاب علمي في وجود الكنيسه، يعني ما كانش حد يقدر يكتب كتاب علمي ما تكونش عليه موافقه عليه الكنيسه. لما بدات عمليه الانسلاخ من الكنيسه الكاثوليكيه وظهور المذهب البروتستانتي بدات تظهر الافكار مش هقول الإلحادية، لا بدأ تظهر عموما، بدأ يظهر الفكر داخل أوروبا، يعني عموما بدأ يظهر الفكر داخل أوروبا، بدأت أوروبا تتغير، بدأ يبقى عندهم مفكرين، بدأ يبقى عندهم علماء من خارج الكنيسة. يعني عايز أقول لحضرتك على حاجة، مثلا هم بيقولوا اللي عمل علم الوراثة كان مندل اللي هو الراهب، خد بال حضرتك إن هو كان راهب داخل الكنيسة، وهو اللي بدأ علم العلم الوراثة بتاع الإكس والواي والحاجات دي كلها. قبل كده ما كانش في حد مسموح له إن هو يدخل السلك العلم أو يكتب كتب علمية أو يألف من خارج الكنيسة. وقلت أنا لما حاول كوبرنيكوس أو التاني بتاع الأرض تدور والحاجات دي، جاليليو والناس دي كلها هجمتهم الكنيسة بشدة وحربتهم الكنيسة بشدة، وقيل إن هي حرقت كتبهم، وقيل إن هي حكمت على بعضهم بالموت حرقا وقالت إن كتبهم هرطقات والحاجات دي كلها. لكن مع ظهور البروتستانتية اللي هو المذهب الحر في المسيحية، بدأ حركة الفكر داخل المجتمع الغربي وداخل أوروبا اللي هي منشأ الغرب، يعني بدأت تبقى كبيرة جدا، وبدأ يظهر ناس مفكرين وفلاسفة وعلماء و إلى آخره نتيجة ظهور البروتستانتية، لأن احنا قلنا المذهب ده حر، المذهب ده بيسمح ليك تفكر بدون قيود، يعني المذهب البروتستانتي بيسمح لك تفكر بدون قيود، بيسمح لك تبقى رجل دين أو قس بدون شروط، الشروط ان انت تتعلم، ان انت تفتح الكتاب وتتعلم منك لنفسك، تتعلم على ايد حد، لكن مش داخل حركة كهنوتية زي حركة الكنيسة الكاثوليكية سواء في السابق او سواء دلوقتي. يعني فالمذهب الحر البروتستانتي هو اللي انتج العقل الاوروبي او العقل الغربي بافكاره اللي موجودة لحد دلوقتي. فبدأ بعد ما اعتلى عقلهم دينيا خلاص واطلق لهم العنان للتفكير داخل مذهب ديني، ما انت الدين بتاعك مش محرمك، يعني الدين بتاعك حاليا اللي هو البروتستانتي مش منعك من التفكير ولا منعك من الانتاج ولا منعك من التفكر والتدبر ولا منعك من دراسة الانجيل ولا منعك من دراسة التوراة ولا منعك من استخلاص نتائج بحثية وعلمية في الانجيل وفي التوراة ولا منعك من اي حاجه. فانت خلاص بقى الانسان بطبيعته اتفتح له طاقه، اتفتح له باب للعلم، باب للفكر اللي كان محجوب عنه بقاله سنين، فبدا يتحرك وينتج افكار كبيره، يعني بدا يتحرك وينتج افكار كبيره ما كانتش موجوده في الغرب قبل سابق ايام سيطره الكنيسه الكاثوليكيه. هنا فكرة الفكرة بقى الخطيرة والمهمة، ايه اللي سمح، ايه اللي سمح بانتشار الافكار اللي هي الداروينية والافكار الالحادية وافكار النظريات العلمية اللي هي اصلا بتنفي وجود الاله، و اتكلم محمد شوية عشان انا مش قادر اخد نفسي. لا انا واخد بالي، عمال تحرق في سجاير انت بالصبح. ايه عمال تحرق تلضم في سجاير واحدة ورا واحدة. لا انا اتكلمت كتير يعني، انا بقالي 4 5 ساعات بتكلم وتعبت بصراحة يعني من كتر الكلام، فبدأت اهنج يعني وبدأت افصل بصراحة عشان ما ابقاش كداب يعني. فبإذن الله طب بقى يعني انت تحب نكمل كلام في نفس الموضوع، ولا ممكن اخد الكلام في حتة تانية خالص عادي؟ يعني ممكن مش في والله نفس الترتيب الزمني يعني. مش شرط في نفس الترتيب الزمني، بس انا يعني اصل يعني انا شخصيا بدات افصل يعني، يعني خلاص فاضل ربع ساعه الفجر وفعلا بدات افصل، مش انا مش عارف انا بقول ايه بصراحه يعني، والله عمال اسقط ومش عارف انا بقول ايه، وحاسس ان انا خرفت، فاستاذن من حضراتكم بقى ان احنا يعني خلاص بقى نهورد السبيس كده لحد مثلا يوم تاني اللي خلاص ربنا ممكن يجمعنا فيها عشان ونفتح بس فيها الناس بقى. نفضل مكملين نفس الخط، عشان الناس ما تتوهش يعني، خلي كل حاجة تيجي في وقتها أحسن. يعني فهو بإذن الله تعالى هو السبيس مسجلة، ما اعرفش هتفيد الناس ولا هتضرهم، الله أعلم يعني، بس يعني بس هو احنا أتمنى عايزين المرة الجاية محمود نبتدي من مكان ما وقفنا يعني. من عشان كده أنا عشان كده السبيس مسجلة، عشان هفتح آخرها ونفتح كلنا آخرها نشوف وصلنا لفين وبعدين نبتدي نكمل فيها يعني. احنا هنختم بس إن احنا قلنا إن هم بعد إنشاء المذهب البروتستانتي والسيطرة على العقل الأوروبي والعقل الغربي بالمذهب البروتستانتي الحر وكسر قيود الكنيسة الكاثوليكية، بدأت فتح المجال للأفكار تتدفق داخل المجتمع الغربي، الأفكار بشكل عام يعني بدأت تتدفق داخل المجتمع الغربي نتيجة وجود المذهب البروتستانتي الحر اللي لا يمنع الإنسان من التفكر في أي شيء، عكس ما كانت الكاثوليكية حاكمة على الناس ان هي تفكر في حته معينه، او يبقى رجل الدين هو العالم هو اللي بيقول الصح فين والغلط فين والعلم فين وهنا ايه وهنا ايه وتعمل ايه وتسوي ايه يعني. فاعتذر للناس على اللخبطه واعتذر عن كل حاجه يعني، لان فعلا سقطت، ونشكر الناس كلها اللي صارت معانا وكملت لحد الاسبيس، ويا ريت اللي عنده تقييم للكلام اللي قال او عنده تعديل على الكلام اللي اتقال، قال في معلومة اتقالت غلط محتاجة تتصحح، الكلام ما فاتش، يدينا رأيه كده ويكومنت على السبيس يعني. وشكرا ليكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.